من الجوانب الجميلة في شخصية الشيخ أسامة رحمه الله التي يعرفها من اقتربوا منه أنه من أقل الناس عصبية للتنظيمات والتجمعات، يعني العصبية التنظيمية عنده هذه يعني من أقل ما رأيت، الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. لكن يعني كان الشيخ أسامة بن لادن قدوة يعني في هذا المجال. يعني أذكر أني ذهبت إليه في موقعه لقيادة الإخوة في جلال أباد أثناء هجوم الإخوة عليها وحملاتهم ضدها لتحريرها، فوجدت في الموقع إخوة من كل التنظيمات، من إخوان ومن جماعة إسلامية ومن جهاد ومن عرب ومن عجم ومن جزيرة ومن العراق. فوالله أنا غبطت الشيخ أسامة بن لادن، قلت ما شاء الله عليك يا أسامة بن لادن، استطعت أن تجمع الناس في مشروع واحد وتصرفهم في هذا الخير. أيضا يعني من سمات الشيخ أسامة بن لادن أنه يشاور كل صاحب رأي وكل من يريد منه رأيا بغض النظر عن تنظيمه وبغض النظر عن انتمائه، يعني ابتغاء للوصول إلى مصلحة المسلمين. وكان أيضا يوظف الإخوة من التنظيمات المختلفة في أعماله ويحملهم مسؤوليات، وكل أخ فيه كفاءة كان الشيخ رحمه الله يحاول أن يستفيد منه ويدفعه في العمل المشترك. ومن أمثلة أيضا يعني اهتمام الشيخ بهموم المسلمين بغض النظر عن الانتماء للتنظيمات، اهتمامه بقضية الشيخ عمر عبد الرحمن فك الله أسره. فأنا شاهد على مدى اهتمام الشيخ بهذا الأمر، أولا من الناحية الدعائية، هو يعني أكثر من مرة يتكلم عن هذا في لقاءاته، بل عقد مؤتمرا خصيصا لهذا الأمر وتكلم فيه أكثر من أخ، وهذا الأمر منشور ومعروف. وأيضا الشيخ كان يدعم بقوة كل من يسعى بجد لتخليص الشيخ عمر عبد الرحمن، والإخوة عدد من الإخوة الذين شاركوا في ذلك يسمعون هذا الكلام مني ويعرفونه، هم شهود عليه. حتى أني في مرة من المرات أحد الإخوة أو بعض الإخوة الذين كانوا يشاركون في عمل جاد للسعي لتخليص الشيخ عمر عبد الرحمن فك الله أسره، كان الشيخ يدعمهم، فطلبوا مني أن أكلم الشيخ في يعني أن أحفزه وأحرضه يعني على الاهتمام بهذه القضية. فذهبت إليه كان في أحد الجبال قرب جلال أباد، وكان في وادي شعب هكذا جميل جدا، فيه محاط شعب بين جبلين صخريين، وتجري فيه رمل ناعم هكذا، يجري فيه جدول جميل هكذا، ينبت فيه النعناع البري الجميل. كان الشيخ مقيما في هذا المكان، وهذا المكان هو المكان الذي ألقى فيه الشيخ كلمته التي فيها قسمه الشهير: لن تحلم أمريكا بالأمن حتى نعيشه في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. ذهبت إليه في هذا المكان وجلست معه مدة، وكلمت الشيخ أبا حفص رحمة الله عليهما وعلى شهداء المسلمين في هذا الأمر. فالشيخ قال لي: أنا أقدم، يعني ماذا يريد مني الإخوة حتى يعني أفعل؟ اسألهم هل أنا تأخرت عنهم في شيء؟ فذهبت للإخوة قلت لهم: الشيخ يقول قذر. قالوا: صحيح الشيخ ما تأخر عنا، ولكن يعني نحن نريد يعني هكذا تحريض الجميع على هذا الأمر، جزاهم الله خيرا. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ابتغاء مرضات الله وعملا على تحرير أسار المسلمين وتحرير الشيخ عمر عبد الرحمن، قد وفقنا الله سبحانه وتعالى لأسر الأمريكي اليهودي وارن واينشتاين، واشترطنا شروطا منها أن يفك أسر الشيخ عمر عبد الرحمن ويرجع لأهله معززا مكرما، وكذلك فك أسر عافية صديقي، وفك أسر حسناء زوجة الشيخ أبي حمزة المهاجر، وفك أسر أهل الشيخ، فك الله أسرهم، وفك أسر كل من اعتقل بتهمة أو الاشتباه بارتباطه بالقاعدة أو الطالبان، وشروط أخرى تجدونها في البيان. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات والسداد، وأن يعجل بتفريج كرب الشيخ عمر عبد الرحمن وكل أسار المسلمين. أيضا أود أن أنتقل لناحية أخرى من جوانب شخصية الشيخ رحمه الله، وهي زهده في العيش وفي الحياة. يعني طبعا زهد الشيخ أسامة بن لادن هذا شيء معروف، الناس يعرفون أن هذا الثري الغني الملياردير يعني قد أنفق كل ماله في سبيل الله، وهذا شيء معروف، لكن نحن يعني لمسناه يعني حياة يعني واقعية نعيشها معه. الشيخ أسامة رحمه الله إذا تدخل بيته تعجب، يعني بيت متقشف جدا، فيه بعض الأسرة الخشبية وبعض البسط البلاستيكية وأثاث يعني ضعيف جدا. وكان الشيخ إذا دعانا للطعام في بيته يعني يقدم لنا الموجود في البيت، خبز وخضار وأرز أو ربما بدون أرز، المتيسر كان يقدمه الشيخ لنا رحمه الله. وكان حريصا الشيخ على أن ينشأ الإخوة على هذه التربية المتقشفة الزاهدة المترفعة عن الدنيا، حتى أنه لما كنا في قرية العرب، هذه القرية المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها ويعيد بلاد المسلمين المحتلة محررة إن شاء الله، كان الشيخ لفترة طويلة جدا يحرض الإخوة على أن لا يدخلوا الكهرباء في بيوتهم. طبعا القرية كانت قسم، كانت القرية قسمين، قسم عام في الخارج فيه الشباب وفيه النظافات وفيه الإدارات والمكاتب وهكذا، وقسم داخلي فيه الأسر. القسم العام هذا كانت الكهرباء فيه متوفرة للعمل وللإنتاج وهكذا، أما في القسم الداخلي كان الشيخ يحرض الإخوة على أن لا يدخلوا الكهرباء في بيوتهم، وأن يتعودوا على العيش بدون كهرباء، وكان يتشدد في هذا يعني. فحتى أنا مرة كنت أباحثه يعني، قلت له يعني لماذا يعني هذا؟ فقال يجب الترف عدو الجهاد، وإذا نشأ الإخوة على التقشف يستطيع أن يتحملوا المشر. فقلت له يعني وماذا يعني يحصل الأخ عليه من أسباب الدنيا من الترف؟ يعني إذا أراد يعني أن يتنعم ممكن يشتري خلاط كهربائي من السوق ولا شيء. قال لي لا، يعني هذا الترف يدب في النفس شيئا فشيئا، فإذا أنت تعود نفسك على التقشف والزهد لا يضرك ما يمر بك من أحوال بعد ذلك. فكانت له نظرة تربوية يعني عميقة في هذا. وأيضا من نظراته التربوية في قضية الإنفاق رحمه الله، أنه يعني رغم يعني زهده ورغم زهده وتقشفه، طبعا نسيت أن أقول شيئا، أن رغم زهد الشيخ، الشيخ كان سخيا كريما معروف يعني بالسخاء والكرم مع الضيوف، فكان ينحر لهم الذبائح ويقدم لهم الطعام الطيب. وحتى أن الشيخ من كثرة ضيوفه في فترة قندهار، ما شاء الله الشيخ يعني كان يفد عليه وفود تلو الوفود، يعني ما يمر يعني يوم أو يومان إلا وهناك وفد يأتي 10 20 30 هكذا. فكان الشيخ رحمه الله من كثرة الضيوف اشترى قطيعا من الأغنام حتى يكون حاضرا جاهزا ولا يتأخر الإخوة في إعداد الطعام والذبائح للضيوف. وبعد ذلك لما انتقل الشيخ من القرية وكثر الضيوف، صنع لهم مضافة خاصة كانت تعرف بدار السلام في قندهار، سأل أن يعيدها محررة قريبا إن شاء الله. وكان الشيخ مع سخائه، أنا نسيت أقول شيء يعني من الطرائف، أن الشيخ الإخوة الشباب الذين كانوا يعيشون في القسم العام من القرية كانوا يأكلون من المطبخ العام للقرية، وكان هذا المطبخ يقدم لهم يعني العدس والخبز وما أدراك من هذه الأشياء. فإذا جاء الضيوف يستبشر الإخوة، قول الحمد لله اليوم غداء أو عشاء جيد إن شاء الله، فيه لحم وفيه طعام طيب. وكان الشيخ مع تقشفه وزهده كان إذا سافر للمهام الجهادية، ولا أعلم أنه لم أنه قد سافر شيء غير الجهاد، يعني سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، كان أحيانا يوسع على إخوانه الحراس يعني. فمرة أذكر سافرت معه ووجدت توسعة يعني على غير المعتاد يعني، فقلت له يا شيخ يعني أليس هذا فيه يعني زيادة في الإنفاق شيئا ما؟ قال أترك هؤلاء الإخوة، هؤلاء الإخوة يعانون معي معاناة شديدة، هؤلاء الإخوة ليس لهم حياة خاصة، هؤلاء الإخوة يعني ربما لا يجد الواحد منهم وقتا لينتبه لشؤونه الخاصة، في كل وقت استنفار، خرج الشيخ دخل الشيخ سافر الشيخ جاء الشيخ وهم معه مستنفرون. فقال اتركهم يعني هذا يعني شيء يعني أقل ما يمكن أن نحن يعني نوسع عليهم فيه. هذه كانت من نظراته التربوية رحمه الله. وكانت العلاقة بين حراس الشيخ وبين الشيخ كانت علاقة عجيبة، كانت علاقة في سبيل الله لوجه الله. كان هؤلاء الإخوة يبذلون كل هذا المجهود ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يكافئهم أحد على هذا، هم يدفعون عن الشيخ بأنفسهم وأرواحهم، فماذا بعد النفس يعني، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فحتى أنا يعني كانوا يحتسبون عند الله سبحانه وتعالى حراستهم للشيخ أسامة بن لادن. وأذكر لهم موقفا كريما يعني من مواقفهم في الدفاع عن الشيخ أسامة بن لادن. لما بدأت الحرب الصليبية على أفغانستان، فكان الشيخ في جولة على المواقع الجهادية وكنت معه، فوصل بنا المسار إلى جلال أباد، فأقمنا في جلال أباد في بيت في مدينة جلال أباد. وفي هذا الوقت بدأ القصف الشديد على أفغانستان، وفي ليلة بدأ القصف الشديد على جلال أباد، وتناثر القصف من حولنا، وشككنا أن يكون هذا قصفا تمشيطيا، وأننا يعني سينالنا دورنا من القصف عاجلا. فبسرعة قررنا أن نتفرق. فأنا هداني تفكيري، كان البيت الذي كنا فيه كان أمامه حديقة أمامية وخلفه غرف خلفية هكذا، فأنا هداني تفكيري إلى أن أدخل إحدى هذه الغرف. قلت يعني انهدام غرفة أهون من انهدام بيت كامل. أما الشيخ فأخذه حراسه واندفعوا به إلى الأمام إلى الحديقة، فما وجدوا في الحديقة شيئا يحتمون به، ففورا دفعوه إلى ركن الجدار بأجسادهم عليه جدارا بشريا حتى يحموه من شظايا القذائف تصيبهم ولا تصيبه رحمه الله. فهذه يعني كانت من ذكريات الشيخ وتعلق حراسه به وتعلقه بالإخوة. أيضا من الجوانب الجميلة في حول قضية إنفاق الشيخ أنه كان رحمه الله سخيا بالإنفاق على الجهاد في سبيل الله، أنفق كل ماله على الجهاد في سبيل الله، وأحسب أن هذه هي أحد الأسباب التي رفع الله بها قدره في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. أذكر أني مرة تباحثت مع أخي الشيخ أبي حفص رحمه الله، فسألته يا أبا حفص في نظرك ما هو السبب الذي أكرم به الله سبحانه وتعالى الشيخ ومنحه هذا القبول بين الناس وهذه المحبة من الناس له وهذه الشعبية وهذه يعني السمعة الحسنة بين جماهير المسلمين، أي عمل هذا في نظرك يا أبو حفص؟ قال أبو حفص أحسب أنه إنفاقه ماله كله في سبيل الله. قلت والله صحيح. فالشيخ كان سخيا على العمل الجهادي وكان متوكلا على الله سبحانه وتعالى، ينفق وينتظر الرزق من الله ويأتيه الرزق من الله. والناس كانوا يتصورون أن أسامة بن لادن هذا يعني هو نشأ ملياردير وعاش ملياردير وبقي ملياردير. الشيخ أسامة بعد خروجه من السودان خسر أموالا كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي حكومة السودان التي أنكرت جميل الشيخ ووقوفه معها في أشد الأحوال وطردته إلى حيث يعني، ولكن الله سبحانه وتعالى امتن عليه بأفغانستان وبالمجاهدين في أفغانستان وبالطالبان. سألاني هذه قصة السودان، هذه سوف نذكرها إن شاء الله في مرة من المرات. المهم الشيخ لما خرج من السودان لم يكن بهذا الثراء الذي اعتاد الناس أن يتصوروه في أسامة بن لادن، ولكن الناس يعتقدون أن أسامة بن لادن ثري، إذن فهو لازال ثريا، ولكن بدأت ميزانيته في الضعف. رغم ذلك كان ينفق بسخاء على الجهاد، وطبعا من أبرز الأمثلة على ذلك إنفاقه على هجمات 11 من سبتمبر في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا. طبعا هذه النقطة هنا أريد أذكرها حول قضية 11 من سبتمبر. من خبث الإعلام الأمريكي وما يتعاون معه من الإعلام العربي والغربي أنهم إذا ذكر 11 من سبتمبر يذكرون البرجين في نيويورك، ولا يذكرون البنتاغون، ولا يذكرون الطائرة الرابعة التي سقطت أو أسقطت لا يعلم أحد في بنسلفانيا وكانت متوجهة إلى البيت الأبيض أو إلى الكونغرس. فهم فقط يذكرون البرجين ولا يذكرون هدف قيادة أمريكا العسكرية، قيادة العالم العسكرية، قيادة أقوى قوة في تاريخ البشرية عسكريا بنتاغون هدمها الإخوة على رؤوس أصحابها، ما يذكرون هذا. وحتى إذا جاء الذكرى 11 سبتمبر يذهب الرئيس إلى موقع البرجين هناك حتى يتصنع الحزن، وحتى يقول أن المجاهدين سفاكون للدماء ووحشيون ومتعطشون للدماء وكل هذه الأسطوانة التي تسمعونها، وكأن الأمريكان أبرياء في تاريخهم لم يرتكبوا أي جريمة. الذين دمروا اليابان هؤلاء بالقنابل الذرية لم يرتكبوا في حياتهم جريمة، والذين أبادوا الهنود الحمر أمة بأكملها لا أبرياء، ما ارتكبوا ما ظلموا أحدا سبحان الله العظيم. فكان الشيخ ينفق على قضية حملات 11 من سبتمبر إنفاقا يعني سخيا، حتى أنه يعني روى لنا أنه في فترة في وقت من الأوقات كان فقط معه معاش الإخوة للشهر القادم، معاش الأسر للشهر القادم. فجاءه أحد الإخوة المسؤولين عن تدريب وإعداد النسور الاستشهاديين رحمة الله عليهم، فقال له أريد منك الآن مبلغا من المال ضروري حتى نكمل برنامجنا في التدريب والإعداد. فالشيخ قال له ما عندي إلا معاش الإخوة للشهر القادم، خذه والله يرزقنا إن شاء الله. ورزقه الله. وحكى لي أحد الإخوة قصة هو يعني رآها من الشيخ، أن شيخ رحمه الله جاءه أحد الإخوة المسؤولين عن ضرب سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام، وقال له أريد منك الآن فورا 50,000 دولار. فالشيخ كان معه 55,000 دولار، فأعطاه 50,000 دولار، وقال الشيخ ما فرحت في عمري ببقاء مال معي أكثر من بقاء هذه 5,000 دولار معي، فرحا بأنه قد أعطى معظم المال للجهاد في سبيل الله. طبعا يعني انفاق الشيخ في الجهاد في سبيل الله هذا يعني أشهر من أن يذكر، نحن نذكر فقط بعض اللمحات هكذا. ومما يذكر أيضا على يعني جوانب انفاق الشيخ في سبيل الله، رغم الناس يعني يعرفون أسامة بن لادن السمح المعطاء الكريم، لكن الشيخ كان شحيحا جدا بأموال الجهاد. هذا جانب ربما الناس لا ينتبهون إليه، يعني الشيخ ابتغاء مرضات الله وابتغاء دعم الجهاد كان شحيحا جدا بأموال الجهاد في سبيل الله. كم بقي من الوقت؟ طيب المخرج صعب شوية معنا. كان شحيحا جدا في الإنفاق على غير الجهاد في سبيل الله. وأذكر قصة يعني طريفة في هذا الجانب. لما كنا في بيشاور وقت الجهاد الأفغاني ضد الروس، جاء أحد الإخوة من إخواننا وأصدقائنا، حسبهم على خير، وزار بيشاور، وكان هذا الأخ على علاقة بي وبالشيخ أبي عبيدة بن شيري رحمة الله عليه. فهذا الأخ كان من الإخوة المهتمين بالتعليم والتربية وهذه الأمور، فكان عنده مشروع أن يبني مدرسة على العقيدة السليمة الصافية وعلى المنهج السليم، ويكون فيها منهج تعليمي طيب، وأن يخرج من هؤلاء الناس يعني متخرجين يكونوا يعني للجهاد في سبيل الله ولأعمال الخير وهكذا. وكان مقتنعا يعني هذه الفكرة كانت استغرقته تماما يعني. فجاءني وكلمني وكلم الشيخ أبا عبيدة وقال لابد أن توصلوني للشيخ أسامة بن لادن حتى يدعمني ويساعدني في هذا المشروع. فأنا قلت له أنا في الحقيقة يعني ما جربت هذا من قبل مع الشيخ أسامة بن لادن، ما حصل في يوم أني أخذت إليه رجلا وقلت له ادفع لهذا أو ادعم هذا، فهذا أمر يعني ما اعتدته، ما ليس يعني من عادتي يعني. قال كيف وأنتم لا تتخلون عني؟ وظل يضغط علينا حتى قال لابد اتركوني أكلم الشيخ، لماذا تمنعوني من أن أكلم الشيخ؟ قلت له نحن يعني إن شاء الله نرتب لك. فرتبنا له لقاء مع الشيخ أسامة بن لادن. هذا الأخ الكريم جلس مع الشيخ أسامة بن لادن وبدأ يشرح له مشروعه وفكرته، والشيخ ما شاء الله يستمع. الشيخ طبعا معروف بدماسة الأخلاق وحسن الخلق، وهو مستمع جيد، يستمع يعني لا يقاطعه. فحتى انتهى الأخ من عرض مشروعه فقال له أريدك أن تدعمني في هذا المشروع. فالشيخ أسامة رحمه الله قال له لا أدعمك في هذا المشروع. فالأخ أسقط في يده قال كيف هذا عملي وهذا عمل صالح وهذا عمل لصالح المسلمين ولصالح المجاهدين ولصالح. فالشيخ قال له يا أخي الجهاد لا بواكي له، والناس الآن ينفقون في أنواع الخير وفي نواحي الخيرات والأيتام والمدارس والطعام، وهذه الأمور كلها بغير الجهاد تضيع، وإذا انتصر الجهاد حفظت على الأمة كل هذه المصالح، والناس يخافون من أن ينفقوا في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، وينفقون هنا وهنا، وقلة من الناس الذين يتجرؤون وينفقون في سبيل الله، فالجهاد لا بواكي له. فبعد كل هذا أنا أخذ من أموال الجهاد حتى أعطيك؟ لا أعطيك. فالأخ يعني صدم، وكانت الفكرة يعني مستولية عليه، فظل يجادل الشيخ ويتكلم معه أن هذا يكون في صالح الجهاد وفي صالح المسلمين وهكذا وهكذا، والشيخ يستمع على رأيه. فأنا خشيت أن يتصور الشيخ أني أنا والشيخ أبو عبيدة على رأي هذا الأخ، فقلت يعني أتكلم بإنصاف، فقلت له يا أخي الشيخ على حق، والجهاد في سبيل الله وبمعنى القتال في سبيل الله هو أولى الجوانب أن ينفق عليه، فإذا استكفى الجهاد فيصرف على بقية جوانب الخير. فالأخ يعني أسقط في يده، فقال له يعني طيب أنت لا تريد أن تدعمني؟ زكني عند من يدعمني. الشيخ قال له ولا هذه. قال سبحان الله لماذا؟ قال كيف أنا أدعو الناس أن يتركوا الإنفاق على أوجه الخير وينفقوا على الجهاد حتى يستكفي، ثم أنا أزكيك عند هؤلاء الناس؟ هذا تناقض بين يعني قولي وفعلي، يعني هذا كيف يكون هذا؟ فالأخ أسقط في يده، فقال له طيب على الأقل زكني عند من يزكيني عند أهل الخير. قال هذه لا بأس بها، أزكيك إن شاء الله. فخرج هذا الأخ من عند الشيخ وما أخذ منه أي أعانة لمشروعه هذا. أيضا مما يتعلق بإنفاق الشيخ في سبيل الله، الشيخ كان في مسائل المال مترفعا جدا عن الدنيا وعن سفاسف الدنيا، ويعني كان يعفو عديد من المرات عمن يعني يأخذ منه حقا أو هكذا. يعني أذكر قصة في هذا المجال، كنت أنا يعني شاهدا على فصولها المتعددة. أحد الإخوة الذين كانوا شاركوا في الجهاد ضد الروس، هاجر بعد ذلك إلى أفغانستان في وقت الطالبان، واستشهد رحمة الله عليه في الحملة الصليبية على أفغانستان. هذا الأخ في وقت انتقال الشيخ إلى السودان وبدءه في المشاريع الاستثمارية في السودان، هذا الأخ جاء إلى الشيخ، وكان هذا الأخ جمع أموالا من بعض المسلمين حتى يستثمرها ويصل نفعها إلى المسلمين وينتفع هو بالحلال. فذهب إلى الشيخ وكانت له به علاقة قوية وبينهما ثقة، فقال له: يا شيخ أسامة، أنا يعني جمعت أموالا وأريد أن أستثمرها وأفيد وأستفيد بالحلال. قال: لا بأس، خير إن شاء الله. قال: أريدك أن تساعدني في ذلك، أنا معي كذا من المال وأريدك أن تساعدني في ذلك. قال: لا بأس، أساعدك إن شاء الله، ولكن بشرط. قال: ما هذا الشرط؟ قال: الأشياء التي أعطيها لك لا تتصرف فيها إلا بمشورتي، قال: لك علي هذا الشرط. فأعطاه الشيخ تصريحا بأن يأخذ من مخازنه كمية كبيرة من السكر. كان الشيخ في هذا الوقت يتاجر في أشياء منها السكر، كان يأخذ السكر بكميات كبيرة من مصانع السودان ويتاجر بها في السوق المحلي وفي السوق الخارجي. فقال: أنا كتب له تصريحا بأن يصرف من المخازن كمية كبيرة من السكر بعشرات الألاف من الدولارات يعني. فقال: خذ هذا قرضا عليك وبيعه واربح منه بالحلال كما يوفقك الله سبحانه وتعالى، ثم إذا جمعت ثمنه رده إلي، ولكن بهذا الشرط. قال: فهذا الأخ قال: أنا موافق، خير إن شاء الله. فهذا الأخ أخذ السكر وبدأ يعرضه في السوق. هذا الأخ كان كأنه يعني ليس خبيرا بأحوال الناس وهكذا، فجاءه مجموعة من الأفاقين المحتالين باللحى والمظهر الطيب وما أدراك يعني من هذه الحيل، وكان على رأسهم هذا الأفاق النصاب المحتال الخائن جمال الفضل، الذي سلم نفسه الأمريكان بعد أن كان يعمل مديرا في شركات الشيخ، ثم احتال وأخذ أموالا من الشيخ، ثم احتال وأخذ أموالا من غيره وغيره، ثم لما أفلست يعني تجارته الباطلة هذه، وجد أنه ممكن أن يستثمر معلوماته عن الشيخ للأمريكان، فسلم نفسه الأمريكان، والأمريكان وضعوه ولا زالوا وضعونه حتى الآن تحت برنامج حماية الشهود، ويأتون به في كل قضية إسلامية. حتى أنه في مرة في قضية جاءوا به ليشهد، فمحامي المتهم قال: هذا خائن، هذا مرتشي، كيف تقبل شهادته هذا باعترافه أنه تلقى الأموال من الأمريكان، فكيف تقبل شهادته؟ المهم، هذا اللص الدولي هذا كان على رأس هذه العصابة، وهذا جمال الفضل كان يجاهد في أفغانستان وقت الروس، وكان مع الشيخ وهكذا، فكان الإخوة يثقون فيه، فهذا الأخ كان يثق فيه، وهو قال له: يا فلان، أنا أتيك بتجار جيدين وهم يعطونك أسعار جيدة وهم إخوة موثوقون وهكذا. فالأخ يعني مؤدى إليهم ووثق فيهم واتفقوا، قالوا: نأخذ منك السكر ونعطيك فيه هكذا وهكذا. فقال: جميل. سلمهم السكر وسلموه شيكات، سرعان ما اكتشف أن هذه الشيكات بدون رصيد، كانوا هم أخذوا السكر. فالأخ أسقط في يده وصار يطاردهم وهم يهربون منه، وقصص طويلة. فهذا الأخ ذهب إلى الشيخ فقال: يا شيخ، حصل كذا وكذا كذا. قال: أنا اشترطت عليك وأنت نقضت الشرط. قال: نعم، أنا نقضت الشرط، أنا أسلم، ويعني أنا أرجو يعني أن تمهلني حتى أسد ديني لك. قال: اجتهد. فهذا الأخ صار يجتهد مدة طويلة، بعد مدة طويلة استطاع أن يسد نصف تقريبا الدين، بقي عليه نصف الدين. بعد ذلك هذا الأخ يعني طورد في البلاد وهكذا، وتقلبت أحواله، وانتهى به الأمر إلى أن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى الهجرة إلى أفغانستان في وقت الطالبان. وكان الشيخ بينه وبينه علاقة طيبة، يعني علاقة أخوة. والمهم أن هذا الأخ استشهد في القصف الصليبي على أفغانستان. فبعد أن استشهد، أنا كلمت الشيخ، قلت له: يا شيخ أسامة، أنت تعرف أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، وهذا الرجل لك عليه دين، هل عفوت عنه ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى؟ فقال أنا عفوت عنه، انتهى الأمر. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر. استودعكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فهذه هي الحلقة الثالثة من ذكرياتي مع الشيخ الإمام المجدد المجاهد الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله. وأبدأ هذه الحلقة بتهنئة الأمة المسلمة بشهر رمضان الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل فيه صيام المسلمين وقيامهم ودعاءهم، وأن يجعله لنا شهر فتح ونصر وعز إن شاء الله، وخاصة لأهلنا في شام الرباط والجهاد، وأهلنا في اليمن، وأهلنا في الصومال، وأهلنا في ثغور المسلمين في كل مكان من تركستان الشرقية وحتى مغرب الإسلام. وما دمنا نتكلم عن الذكريات الطيبة مع الإمام المجدد المجاهد الشيخ أسامة بن لادن، وطبعا كانت لنا معه ذكريات في رمضان، ولعل يعني أول ما يتبادر إلى الذهن إذا ذكر رمضان والشيخ أسامة هو رمضان في تورا بورا. وتورا بورا هذه يعني لن أتكلم فيها اليوم، لأني أريد أن أجعل لها إن شاء الله حلقة خاصة على يعني تورا بورا وبطولات المجاهدين في تورا بورا، وتوفيق الله سبحانه وتعالى للشيخ أسامة في قيادته للمجاهدين في تورا بورا، وحنكته وخبرته، ومدى ضعف الأمريكان وجبنهم وتهافتهم واعتمادهم على المنافقين. ولكن طبعا يعني أذكر فقط أن رمضان في تورا بورا هذا يعني مميز يعني، وكان رمضانا شديدا يعني علينا، والشيخ أمر الجميع بالإفطار لقلة الزاد وقلة الطعام. وأذكر أني خرجت من تورا بورا قبل الشيخ، والتقيته بعد ذلك، أو هو جاء إلي في عيد الفطر. وأذكر أني أول ما بادرته بالسلام بادرته ببيت المتنبي: ولا أخصك في منجن بتهنئة، إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. وقصة الشيخ مع الشعر ومع المتنبي ومع محبته للشعر وشعر الفخر والجهاد والشجاعة والإقدام وشعر الزهد والأخلاق، هذه قصة طويلة، لعل نفرد للشيخ والشعر يعني حلقة إن شاء الله. ولكني أريد أن أتحدث اليوم إليكم عن علاقة الشيخ بالعلماء. كثير من الناس يتكلمون على المجاهدين والعلماء، وأن المجاهدين يعني في جفوة مع العلماء، أو أن المجاهدين لا يحترمون العلماء ولا يقدرون العلماء أو ينقصهم العلم إلى آخر هذه الأشياء. فأنا أريد أن أوضح بعض هذه الجوانب الطيبة من علاقة الشيخ أسامة بن لادن مع العلماء. الشيخ أسامة بن لادن بدأ حياته طبعا ملتزما من بداية شبابه، و حتى من صباه يعني كان ملتزما بالتعليم الإسلام، وكان طالبا للعلم يعني حضر كثيرا من حلقات العلم على عديد من المشايخ. ولكن الشيخ أسامة بن لادن انشغل بالجهاد، فقد نفر الجهاد في أثناء دراسته الجامعية، ولم يتفرغ لطلب العلم، لأن الجهاد يعني أخذ عليه يعني نفسه كلها وشغله شغلا تاما. ولكن في هذا الشغل لم يترك الشيخ طلب العلم ولا الاهتمام بنشر العلم والتعليم، وهذه لعل نذكر منها جوانب، وقد لعلي قد ذكرت منها جوانب في كتابي فرسان تحت راية النبي، عن النشاط الدعوي والعلمي للشيخ أسامة بن لادن في أفغانستان والمعاهد التي كان ينشئها وهذه الأشياء. ولكن أنا أريد أن أتكلم عن علاقة الشيخ أسامة بن لادن أولا بعلماء الجزيرة، ثم بعلماء أفغانستان، ثم بعلماء باكستان. فقد حضرت يعني بعضا من هذه المواقف وذكر لي الشيخ أشياء منها. فأذكر مما ذكره لي الشيخ رحمه الله عن علاقته بعلماء الجزيرة، أنه كان يحرضهم على النفير للجهاد، وكان يحرضهم على إخراج الفتاوى بوجوب الإعداد، لأن الأمة المسلمة مقصودة وأعداؤها يحيطون بها من كل جانب، وأمة محتلة، وأمة وجب الجهاد عليها منذ أن سقطت الأندلس. كل هذه المعاني كان الشيخ يحرض العلماء على أن يخرجوها في فتاوى. وذكر لي الشيخ مرة رحمه الله أنه التقى بالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والشيخ محمد بن عثيمين له تزكية خاصة في الشيخ أسامة بن لادن مسجلة حتى ومنشورة رحم الله الجميع. فقال لي أني قد تكلمت مع الشيخ محمد بن عثيمين، وقلت له يعني يجب يا فضيلة الشيخ أن تخرجوا فتوى في وجوب الإعداد في سبيل الله من هيئة كبار العلماء. فالشيخ محمد بن عثيمين قال له بصراحة: يا أسامة، نحن لا نخرج فتوى إلا إذا جاءنا أمر من المقام السامي، يعني إذا جاءهم أمر من الملك. ففهم الشيخ القصة. فكانت الشيخ له علاقة قوية أيضا بعلماء الصحوة، الشباب العلماء الذين يعني حركوا الصحوة الإسلامية في الجزيرة. فكان الشيخ يعني يأمل فيهم كثيرا، وخاصة بعد حرب الخليج الأولى. فكان الشيخ يحرضهم على الهجرة في سبيل الله، ويقول لهم أن الهجرة هذه من يعني ضرورات الجهاد ومن ضرورات الدعوة، وأنها من سنن المرسلين والمصلحين وأتباع المرسلين، ويجب عليكم أن تهاجروا لأن الحكومة لن تترككم، وسوف تضطهدكم، وسوف تسجنكم وتعتقلكم وتكمم أفواهكم، فيجب عليكم حين أن تخرجوا منكم نفرا أو طائفة تهاجر في سبيل الله، حتى إذا ضيق عليكم في الداخل كان لكم صوت في الخارج. قال الشيخ: أنا يعني بذلت معهم جهدا كبيرا. وأذكر كلمة للشيخ قالها لي وللإخوة، قال الشيخ رحمه الله: ليس هناك اسم تعرفونه أو لا تعرفونه من علماء الجزيرة إلا ودعوته للهجرة في سبيل الله. فكانوا يعتذرون له بأعذار مختلفة وهكذا، وكان الشيخ يخوفهم من الذي سيحدث. وكان الشيخ ما شاء الله عنده بصيرة، وقع ما توقعه الشيخ رحمه الله. فكان يقول لهم: سوف تضطهدون، وسوف تكمم أفواهكم، وسوف يعني تسجنون. ففي الأخير قال لي الشيخ أن أحدهم قال له: يا أسامة، إذا نحن ضيق علينا فأنت صوتنا في الخارج. وفعلا وقع ما توقع الشيخ، تعرفون جميع الأحداث واعتقالهم وما حدث معهم من تحقيقات واعتقالات، واستمرت قرابة 4 سنوات أو أكثر. وكان الشيخ في هذه الفترة يتحدث باسمهم وينشر ما يتعرضون لهم من مظالم وهذه الأشياء. ثم بدأت الحكومة تفرج عنهم. وأذكر أني مرة يعني بلغني أن أحد هؤلاء المشاهير قد أفرج عنه، فيعني ذكرت ذلك للشيخ، هو طبعا كان يعرف قبلي وكان يعرف تفاصيل أكثر. فيعني جئت للشيخ فرحا أقول له: الحمد لله أفرج عن الشيخ فلان وهكذا، وإن شاء الله يكون فيه خير. الشيخ سكت هكذا وقال لي: أنت لا تعرف شيئا. قلت: خيرا، ما هو؟ قال: هناك أشياء أنا لا أريد أن أتحدث بها أمام الإخوة بخصوص هذا الرجل. قلت: خيرا. قال: هذا الرجل قد احتوته الحكومة، وهذا الرجل خرج يمدح محمد بن نايف. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أنت لا تعرف الذي حصل في السجون، الحكومة حولت السجن لاعتقال فاخر واحتوتهم، وانقلب كثير منهم داخل السجون. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: نعم. ثم للأسف أحد هؤلاء الذين انقلبوا خرج مرة، وهو يخرج كثيرا يعني على الفضائيات وما أدراك هذه الأشياء، خرج مرة فقال أنا أبرأ إلى الله من أسامة بن لادن. فتعجبت، سبحان الله العظيم، يا أخي أنا يعني لا أملك إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى لك أن يردك إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزقك شهادة كشهادة أسامة بن لادن وأن يتقبلها منك. واحد آخر من مدعي الوعظ والإرشاد خرج مرة على الفضائيات فقال أسامة بن لادن هذا غوي مبين، وقال له إنك لغوي مبين، هذا على الفضائيات. سبحان الله العظيم، أسامة بن لادن غوي مبين، وحسني مبارك وعبد الله بن العزيز أمراء المؤمنين، سبحان الله، ساء ما يحكمون. يا أخي أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يردك إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزقك شهادة كشهادة أسامة بن لادن أو كشهادة أبي دجان الخرساني رحمة الله على شهداء المسلمين. هذه بعض وقفات مع علاقة الشيخ أسامة بن لادن مع علماء الجزيرة. كان للشيخ أسامة بن لادن علاقة قوية بعلماء أفغانستان، وخاصة بالمجاهدين منهم، وقد من الله على أفغانستان بأن كان فيها علماء ومجاهدون. طبعا علاقة الشيخ، أول ما نذكر يعني علاقة الشيخ بعلماء أفغانستان، لابد أن نذكر علاقة الشيخ بالشيخ يونس خالص رحمة الله عليه، هذا العالم المجاهد. طبعا شيخ علاقته بشيخ يونس علاقة قديمة، ولكن يعني من أبرز معالم هذه العلاقة إيواء الشيخ يونس خالص للشيخ أسامة بن لادن في جلال أباد لما طردته الحكومة السودانية، عليها من الله ما تستحق. وسوف نأتي يعني قضية السودان هذه إن شاء الله نفرد لها يعني جانبا، وكيف أنهم أنكروا جميل الشيخ. فاستقبله الشيخ يونس خالص أحسن استقبال وأكرمه. وأذكر يعني أن الشيخ أسامة بن لادن لما نزل إلى جلال أباد في جوار الشيخ يونس خالص رحمة الله عليه، قال أردت مرة أن أتحدث إلى الإعلام، فقلت للشيخ يونس يعني تأذن لنا أن نتحدث إلى الإعلام؟ قال أنت كيف تستأذني، هذا شيء إذا تراه واجب عليك افعله، لا تستأذني في شيء. ويذكر لنا الشيخ أسامة رحمة الله عليه أن الشيخ يونس خالص جاءه السفير السعودي في باكستان وقال له أنت تؤوي أسامة بن لادن، وهذا رجل خطير، وهذا رجل إرهابي، وهذه ما يعني هذه الأشياء زر الله يذكرها له. فبماذا أجابه شيخ أسامة، شيخ يونس خالص كما حكى لنا الشيخ أسامة؟ قال له يا أخي لو جاءتنا الأنعام من بلاد الحرمين لآويناها، فكيف لا نؤوي المجاهدين؟ فأرجعه خاسرا على عقبيه، الحمد لله. وظل الشيخ يونس خالص على هذه العلاقة الطيبة مع شيخ أسامة بن لادن، وكان يعني واليه بالنصح والإرشاد. وأذكر مرة حضرت معه زيارة لشيخ أسامة للشيخ يونس خالص بعد أن ترك جلال أباد وذهب إلى قندهار، وعاد مرة إلى جلال أباد، فذهب إلى الشيخ يونس خالص، فشيخ يونس نصحه وقال عليك يا أسامة انتبه، فقد كثر عباد الدرهم والدينار، فكن محتاطا في تحركاتك وفي تنقلاتك، ولا تعتمد إلا على أهل الثقة. فأذكر هذه الكلمة للشيخ يونس خالص رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك لما وقعت هذه الحرب الصليبية الأخيرة على أفغانستان، كان الشيخ يونس خالص مريضا مرضا شديدا، يكاد يكون مقعدا، يعني كان عنده كسر في عظم الفخذ وصحته متضعضعت وهكذا. ومع ذلك ومع صحته المتضعضعة هذه، وإلا أن قلبه كان يعني حيا بالإيمان وبالجهاد، أخرج بيانا مصورا دعا فيه الأمة الأفغانية والأمة المسلمة إلى جهاد الأمريكان الذين احتلوا أفغانستان، رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين. طبعا من أحباب الشيخ أسامة من العلماء المجاهدين أيضا فضيلة الشيخ جلال الدين حقاني، متعه الله بالصحة والعافية وجعله ذخرا للجهاد والإسلام. وكانت العلاقة هذه قديمة من أيام الجهاد، وشارك معه في معارك خست وفي معارك فتح خست وفي في فتح كابل أيضا، لو ذكرني في جاور وفي معارك جاور. وأذكر أنه في الفترة في المدة الأخيرة لما استشهد أخونا الشيخ مصطفى أبو اليزيد رحمة الله عليه، الشيخ جلال الدين حقاني أرسل رسالة للشيخ أسامة بن لادن وللعبد الفقير، وأذكر كتب له هكذا: إلى أخي وحبيبي أسامة بن لادن، إلى أخي وحبيبي المجاهد أسامة بن لادن، رحمة الله على الشيخ أسامة. أيضا من العلماء الذين كانت لهم علاقة قوية بالشيخ أسامة بن لادن من علماء أفغانستان مولوي عبد الله ذاكري. هذا الاسم لعله ليس مشهورا، لكن هو مشهور في أفغانستان ومعروف. مولوي عبد الله ذاكري هو رئيس اتحاد علماء أفغانستان، وله سمعة طيبة جدا في أفغانستان وهيبة كبيرة واحترام كبير. ومولوي عبد الله ذاكري هو من قرية اسمها ذاكر، وهذه القرية كانت قرب قريتنا في قندهار، قرية العرب التي تحدثت عنها من قبل، وكانت قرية متواضعة جدا والشيخ بيته متواضع جدا، ولكن ما شاء الله الشيخ كان له مكانة وهيبة كبيرة، وكان الشيخ أسامة بن لادن يذهب إليه بنفسه مرارا، وقد ذهبت معه مرة ويسأله المشورة والنصيحة، وكان الشيخ لا يبخل عليه بالنصيحة. وكان الشيخ عبد الله ما شاء الله صاحب همة وصاحب حمية وشهامة، وأصدر بيانا ضد احتلال قوات الصليبيين لجزيرة العرب، وجمع عليه توقيعات عدد كبير من علماء أفغانستان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للخير ويرحمه حيا أو ميتا. أيضا من الأسماء التي أذكرها إذا ذكرت علاقة الشيخ بعلماء أفغانستان فضيلة الشيخ محمد ياسر رحمه الله رحمة واسعة. وأنا هنا أريد أن أعزي الأمة المسلمة عامة والمجاهدين خاصة وأسرة الشيخ محمد ياسر بالأخص في وفاة الشيخ محمد ياسر رحمة الله عليه. فقد كان الشيخ رحمه الله معتقلا في السجون الباكستانية لدى المخابرات الباكستانية الخائنة، ثم خرج خبر وفاته رغم حرص المخابرات الباكستانية الشديد على أن لا يخرج هذا الخبر، ولكن خرج الخبر ولا يعرف حتى الآن سبب وفاته، أقتل أم أهمل أم منع من العلاج أم ما هو سبب موت الشيخ محمد ياسر. ولكن ما يحدث في المخابرات الباكستانية وما ترتكبه المخابرات الباكستانية سوف يظهر، وهذه حقبة سوداء في تاريخ باكستان ووصمة في تاريخ الباكستانيين، ما تفعله الحكومة الباكستانية وجيشها ومخابراتها من خيانة لم تسبق إليها في تاريخ المسلمين. هذه الخيانة يقوم بها هؤلاء الخونة من أجل أن يملؤوا جيوبهم ببعض المال، ولكن ستكون عليهم بإذن الله وبالا ونكالا. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فشيخ محمد ياسر رحمة الله عليه رحمة واسعة توفي في داخل السجون الباكستانية، وفي داخل السجون الباكستانية تحدث من المآسي والفظائع ما يشيب له الولدان. أيضا من الذين توفوا في داخل السجون الباكستانية ملا عبيد الله وزير الدفاع الإمارة الإسلامية السابق، وحاولت المخابرات الباكستانية أن تتكتم الخبر ولكن خرج الخبر، ولم تسلم جثته حتى الآن إلى أهله بعد عدة سنوات من مقتله. قضية قتل المعتقلين في داخل السجون الباكستانية هذه أصبحت فضيحة، يعني تزكم الأنوف، الآلاف يقتلون، أو حتى أكون صادقا يعني المئات يقتلون وربما الآلاف، لا أحد يعرف الرقم الحقيقي، ويقاون كثير جدا في باكستان، تلقى الجثث في الطرقات بعد أن تقتلها المخابرات الباكستانية. ولعلكم رأيتم الذين تتبعون أخبار باكستان الفيلم الذي نشر على الشبكة العنكبوتية عن قتل الجيش لمجموعة من الأشخاص في سوات دون محاكمة ودون أي شيء، هكذا قتلهم الجيش، وحتى علقت عليهم الخارجية الأمريكية المنافقة التي تأمر الباكستانيين بممارسة هذه الجرائم. المهم شيخ محمد ياسر رحمة الله عليه رحمة واسعة، كان من أصدقاء الشيخ، وعلاقته بالشيخ قديمة منذ الجهاد الأفغاني ضد الروس. وشيخ محمد ياسر كما ذكرت عنه نبذة في كتاب التبرئة، هو أصلا كان من الرعيل الأول من الحركة الجهادية في أفغانستان، وكان يدرس العلوم السياسية في جامعة كابل، ولما جاء الجهاد هاجر إلى باكستان، ثم درس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ثم التحق بصفوف المجاهدين، وكان وزيرا لداخلية حكومة المجاهدين في كابل. وبعد ذلك لما رأى الفساد المنتشر ترك كل هذا واشتغل بالدعوة والتدريس. ولما جاءت حكومة الإمارة الإسلامية في أفغانستان كان من مؤيديها، ولما بدأت نذر الحملة الصليبية على أفغانستان جاء الشيخ محمد ياسر، وكان قد كبر سنه، ممكن وصل إلى 50 في هذا الوقت أو قرابتها، وجاء إلى أفغانستان. وأذكر أنه قد جاءنا في تورابورا، صعد إلينا الجبل في تورابورا وقبل بدء القصف الأمريكي، وجلس مع الشيخ جلسة طويلة أذكرها، وقال له مما أذكره، وقاله الشيخ: إني كنت أتمنى أن أستشهد في بيت المقدس. ولما انتهى الجهاد الأفغاني ولم أصل إلى بيت المقدس يعني حزنت، لأن هذا الأمل لم يتحقق، والآن بدأت الحرب الصليبية، فلعل هذه الحرب الصليبية تكون سببا لي في أن أستشهد في بيت المقدس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه أجر الشهداء ومقام الشهداء. وأذكر مما قاله للشيخ: أنا كنت أعيش في باكستان أدرس، والآن ليس لي مكان إلا هنا في أفغانستان وسط المجاهدين. وكان الشيخ أسامة يعني نصح الشيخ أسامة نصائح عملية كثيرة، إن شاء الله يأتي الوقت حتى ننشرها إن شاء الله. وكان له يعني رؤية عجيبة وبصيرة عجيبة في الجهاد، والشيخ قال له: أنصحك أن تركز جهودك في هذه المرحلة في الإعلام، فأنت قد فتح الله عليك يعني في العلم وفي الدعوة، فركز جهودك في الإعلام. فبدأ الشيخ محمد ياسر رحمه الله يتصل بالقنوات الإعلامية ويخرج الأحاديث. وبعد ذلك حتى لما دخل الأمريكان إلى أفغانستان ظل من مهجره في باكستان يمارس نشاطا إعلاميا كبيرا، ولعل من يتابع أخبار أفغانستان يذكر له حديثا مع قناة الجزيرة. وكان الشيخ يعني يقول لمن ينصحه بالتريث والاختباء، يقول: هذا العمل الإعلامي بالنسبة لي هو عمل استشهادي، أنا أعتبر نفسي من المستشهدين من الاستشهاديين، لأني لا أرى من يقوم بهذا العبء ويسد هذه الثغرة، فأنا إن قتلت أو سجنت فهذا أنا أعتبر نفسي استشهادي. وهو اعتقل مرة وسجن في كابل، ثم أفرج عنه في تبادل أسرى بين المجاهدين وبين حكومة كابل. ولما أفرج عنه عاد مرة أخرى إلى نشاطه الدعوي، وله نشاط دعوي كبير وسط المجاهدين في باكستان وأفغانستان، ثم اعتقل مرة ثانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويلحقنا به على خير. أيضا كان للشيخ أسامة بن لادن علاقة قوية جدا بعلماء باكستان، وقد ذكرت من قبل أنه كان تأتيه الوفود الكثيرة من علماء باكستان لما كان في قندهار. من أبرز هذه الأسماء التي أذكرها مولوي نظام الدين شمزي. مولوي نظام الدين شمزي هذا يعد من الأسماء المعدودة في علماء باكستان ومن أشهرهم. وكان هذا من يعني أحباب الشيخ أسامة، وما كان يأتي إلى أفغانستان إلا ويزور الشيخ أسامة بن لادن ويبقى معه ويتناصح معه ويتدارس معه الأمور. وأذكر في آخر لقاء أذكر في أحد اللقاءات، قبل أن أذكر آخر لقاء، التقيت أنا بالشيخ نظام الدين شمزي لما جاء يزور الشيخ أسامة بن لادن، وحدثته عن أحوال مصر وما يدور فيها. وكان الشيخ نظام الدين شمزي ما شاء الله واسع يعني الاطلاع ومحب للتعرف على أحوال المسلمين. وأذكر أني يعني أعطيته كتابا لي عن مصر المسلمة بين صياط الجلادين وعمالة الخائنين، وطلب مني أشياء ومعلومات عن مصر. وأذكر أني قد أرسلت له أظن كتيبات أو نشرات أو هكذا. ثم في آخر لقاء يعني مع الشيخ أسامة بن لادن لما كان في قندهار، كان مع الشيخ نظام الدين شمزي وفدا من رفاقه وأحبابه في زيارة أفغانستان. وأنا أذكر هذا اللقاء، وذهب بهم إلى الشيخ أسامة بن لادن وقال له للشيخ أسامة وجه هؤلاء الإخوة وأعطهم كلمة تحرضهم بها على الجهاد وعلى العمل في سبيل الله. نسيت شيئا يعني جديرا بالذكر في قضية الشيخ شمزي. في أحد لقاءات الشيخ شمزي بالشيخ أسامة بن لادن، كان الشيخ أسامة بن لادن يشرح قضية عدوان الغرب الصليبي على الأمة المسلمة، وكان الشيخ في غرفة الضيافة قد صنع خارطة كبيرة على الحائط. وكان شيخ أبو حفص المصري مشهور بأبي حفص القمندان رحمة الله عليه، هذا البطل الشهيد، كان هو يشرح على هذه الخريطة مدى احتلال الصليبيين للعالم الإسلامي، ووضح كيف يسيطر الغرب الصليبي بقواعده وأساطيله وجنوده على العالم الإسلامي ويحاصره ويخنقه، وأن كل الممرات الهامة والبحرية والجوية والبرية يسيطر عليها الغرب الصليبي. فشيخ نظام الدين شمزي تأثر جدا بهذه المحاضرة، ثم لما رجع إلى باكستان عقد محاضرة كبيرة في فندق كبير من فنادق إسلام أباد، ودعا له عددا من الحضور، وأحضر خريطة أيضا للعالم الإسلامي وشرح نفس هذه الفكرة. ولما رجع إلى الشيخ مرة أخرى قال له أنا ذهبت إلى إسلام أباد وأعطيتهم نفس المحاضرة التي أنتم أعطيتموها لي في قندهار. لما حصل الغزو الصليبي لأفغانستان وشارك فيه مشرف الخائن هذا أبو رغال، هذا الذي أعان الصليبيين على احتلال أفغانستان، فنظام الدين شمزي رحمة الله عليه أصدر فتوى شهيرة بأن الحاكم الذي يعين الكفار على احتلال بلد من بلاد المسلمين تسقط شرعيته ويجب الخروج عليه. بعد ذلك بمدة قتل الشيخ نظام الدين شمزي في كراتشي، قتله مجهولون، اطلقوا عليه النار وفروا. الشيخ أسامة بن لادن ذكر في أحد كلماته، في إحدى كلماته، أنه يحسب أن سبب قتل الشيخ نظام الدين شمزي وهذه الفتوى التي أصدرها ضد مشرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الجميع ويلحقنا بهم في الفردوس الأعلى. أيضا من العلماء المشهورين في باكستان الذين تعلقوا بعلاقة طيبة بالشيخ أسامة بن لادن الشيخ عبد الله غازي، والد الشيخ عبد الرشيد غازي شهيد المسجد الأحمر في إسلام أباد. الشيخ عبد الرشيد غازي هو الشهيد ابن الشهيد ابن الشهيدة رحمة الله عليهم أجمعين. الشيخ عبد الله غازي جاءنا زائرا في قندهار، وجاء معه وفد كبير من مدرسته وكان معهم الشيخ عبد الرشيد غازي رحمة الله عليه، شهيد المسجد الأحمر في إسلام أباد، وأمضى يوما أو نهارا كاملا معنا في قندهار، ومعه عدد من مرافقيه وأساتذة مدرسته. وأذكر أن أحدهم قام وألقى قصيدة في مدح الشيخ أسامة بن لادن باللغة العربية، للأسف لا أحتفظ بهذه القصيدة. وأذكر أني كان يعني لقاء طيبا جدا بالشيخ عبد الله غازي رحمة الله عليه، والشيخ أسامة كلمه في وجوب أن يخرج العلماء في باكستان فتاوى ضد الغزو الصليبي لبلاد المسلمين وخاصة لبلاد الحرمين. وشيخ عبد الله غازي وعده أنه إن شاء الله إذا رجع إلى باكستان فسينشغل بهذا الأمر ويجمع هذه الفتاوى ويحرض العلماء على ذلك. وأذكر أني أيضا جلست مع الشيخ عبد الله والشيخ عبد الرشيد وكلمتهم عن أحوال مصر، وأعطيتهم بعض الكتب عن أو كتاب أظن كتاب الأسود عن تعذيب المسلمين في مصر. فلما رجع الشيخ عبد الله غازي رحمة الله عليه إلى إسلام أباد وإلى مسجده في إسلام أباد، كانت أول خطبة للجمعة ألقاها كانت حول أفغانستان وحول الغزو الصليبي لديار المسلمين ووجوب تصدي المسلمين لهذا الغزو الصليبي. وذكر أنه التقى بالشيخ أسامة بن لادن وأنه اقتنع بدعوته وفكرته وأنه سيناصر هذه الدعوة وهذه الفكرة. فبعد ذلك قتل الشيخ عبد الله غازي رحمة الله عليه في داخل مدرسته، وقد صرح ولده الشيخ عبد الرشيد غازي في أحد اللقاءات الصحفية المصورة بأنه يحسب أن مقتل أبيه كان بسبب مناصرته لدعوة الشيخ أسامة بن لادن في تحرير بلاد المسلمين. وبعد ذلك استشهد الشيخ عبد الرشيد غازي رحمة الله عليه في المسجد الأحمر لتصديه لظلم وفساد وخيانة مشرف رحمة الله عليهم أجمعين. أذكر هنا أيضا قبل أن أنسى، قلت أن كثيرا من وفود العلماء في باكستان كانوا يأتون للشيخ في قندهار، كثير منهم كانوا يسألونه النصيحة. الشيخ أسامة بن لادن كانت له نصيحة، كان له توجيه واحد لعلماء باكستان ولكل العاملين للإسلام في باكستان، كان يقول لهم توجيها واحدا: انصروا الإمارة الإسلامية في أفغانستان، أيدوا الإمارة الإسلامية في أفغانستان. كانوا يقولون له: كيف العمل في باكستان وهكذا، وكيف خطة العمل؟ كان يقول لهم: أيدوا الإمارة الإسلامية في أفغانستان، إذا ثبتت الإمارة الإسلامية في أفغانستان سينتشر خيرها في جميع المنطقة بإذن الله. أيضا من العلماء الذين كانت لهم علاقة طيبة بشيخ أسامة بن لادن من علماء باكستان الشيخ فضل محمد حفظه الله، وهو من علماء الحديث وفي كراتشي، وكان صديقا للشيخ أسامة بن لادن وصديقا للمجاهدين. والشيخ فضل محمد حضرت أنا أحد لقاءاته مع الشيخ أسامة بن لادن، وكان يتشاور معه في أمور المجاهدين وأحوالهم. وله الشيخ فضل محمد له كتاب مشهور حول فضائل الجهاد منشور بالأردو وباللغة البشتو، ولو يترجم إلى العربية يكون فيه فائدة كبيرة إن شاء الله. هذا عن علاقة الشيخ باختصار بالعلماء. المخرج يقول يعني الوقت، ولكن نحاول أن نوجز يعني إن شاء الله. تذكرني علاقة الشيخ أسامة بن لادن بالعلماء بعلاقته بالتنظيمات الإسلامية. الشيخ أسامة بن لادن طبعا يعني ذكرت من قبل أنه رجل رقيق المشاعر قريب الدمعة. الشيخ أسامة بن لادن أيضا رجل مرح يحب الضحكة البريئة والمزاح البريء، ويضفي على مجلسه يعني سرورا. وهذا إن شاء الله نتعرض له لهذا الجانب من شخصية الشيخ أسامة بن لادن. فكان الشيخ أسامة بن لادن يقول: أنا مطرود من تنظيمي، أنا أصلا كنت في تنظيم الإخوان مطرود، فأنا أحد المطرودين من التنظيمات يعني. الشيخ أسامة بن لادن كان في جماعة الإخوان المسلمين في جزيرة العرب، ولما قام لما بدأ الغزو الروسي لأفغانستان، الشيخ نفر فورا إلى باكستان ليتعرف على المجاهدين ويعاونهم. فكانت توجيهات التنظيم له، تعرفون طبعا توجيهات التنظيم، كانت توجيهات التنظيم له أنك لا تتخطى لاهور، تذهب إلى الجماعة الإسلامية في لاهور، وفي لاهور هناك تترك المعونات والإعانات وهم يوصلونها وأنت ترجع. الشيخ ذهب طبعا ولكن لم يقتنع. الشيخ وجد الطريق إلى بيشاور، وجد الطريق إلى المجاهدين، واندمج مع المجاهدين وبدأ نشاطه مع المجاهدين ودخوله إلى أفغانستان. فالتنظيم حذره، قال له أنت إذا تدخل إلى أفغانستان، ونحن قلنا لك أنت لا تذهب إلا إلى لاهور إلى الجماعة الإسلامية، فأنت ذهبت إلى بيشاور ثم تخطيتها ودخلت إلى أفغانستان، فأنت إذا دخلت إلى أفغانستان ثم حصل أنك أسرت في أفغانستان فأنت سعودي، وإذا أسرت وأنت سعودي في أفغانستان الروس يعملون مشكلة دبلوماسية كبيرة مع الحكومة السعودية. ورتبوا له هكذا يعني قصة مركبة بعضها فوق بعض هكذا، تنتهي بالنهاية في النهاية أنك لا تجاهد في أفغانستان، تكون فقط جهادك تدفع الأموال في لاهور فقط. الشيخ قال لهم يعني هذا لا يصلح. قالوا له إذن أنت مفصول. قال خيرا إذن أنا مفصول. الشيخ أسامة بن لادن فتح الله عليه في الجهاد يعني، فالله سبحانه وتعالى يعني بعد أن كان مفصولا من تنظيمه أصبح الشيخ أسامة بن لادن ملتقى التنظيمات الإسلامية يعني، وأصبح يعني رجل له شعبية وقبول بين المسلمين والمجاهدين. وذكرت من قبل أني لما ذهبت وزرته في موقعه في سراقة، ما الذي كان يسمى سراقة في مشارف جلال أباد قبيل فتح جلال أباد، وجدت يعني إخوة من جميع التنظيمات والمشارب الإسلامية كلهم يعملون تحت إمرته ويوجههم إلى الخير. وقلت أني قد غضبته على هذا الفضل وهذه هذا القبول الذي منحه الله له في بين المسلمين. المهم بعد معارك جاجي وبعد أن ارتفع اسم الشيخ، جاء الشيخ مصطفى منشور رحمة الله عليه مرشد الإخوان المسلمين إلى بيشاور في زيارة، فقابل الشيخ أسامة بن لادن، فحكى لنا الشيخ أسامة بن لادن، فقال يعني يا أسامة أنت تركت إخوانك وتعود إلى إخوانك وهم أولى بك. الشيخ اعتذر بلطفه قال له يعني أنا الآن أصبحت يعني مقبولا لدى جميع التنظيمات الإسلامية ولدى جميع التيارات الإسلامية، وهذا يعينني أكثر على العمل، ولعل هذا يكون أفضل لي، واعتذر منه الشيخ بلطف. فكان الشيخ يقول أنا مفصول من التنظيم لما تأتي يعني ذكر التنظيمات الإسلامية. أنا أريد يعني أن أتحدث باختصار عن علاقة الشيخ أيضا يعني بالتنظيمات الإسلامية وبالإمارة الإمارة الإسلامية في أفغانستان. ولكن قبل أن أتحدث عن علاقة الشيخ بالإمارة الإسلامية في أفغانستان، هناك جانب أحب أن أوضحه في من الجوانب المشرقة في حياة الشيخ لعل الكثير لم يطلع عليه، وهو معاناة الشيخ أسامة بن لادن الشخصية والأسرية في سبيل الله. الناس يعني قد لا يعرفون هذا الجانب يعني، أو ربما يعرفونه مجملا، لكن تفاصيله وتفاصيل تفاصيل معاناته الشخصية والأسرية لعلها تحتاج شيئا من التوضيح. الشيخ أسامة بن لادن عانى كثيرا في الجهاد في سبيل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته في العليين وتقبل منه ما بذله في سبيل الله. الشيخ أسامة بن لادن كانت الدنيا لا تسوى عنده شيئا. الشيخ أسامة بن لادن يعني كما يقول الشاعر إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا، ولم يستشر في رأيه إلا سيفه، ولم يرضى إلا قائم السيف صاحبه. رجل إذا هم بكليته، وإذا اقتنع بكليته، وإذا أعطى بكليته، وهو يعني اقتنع بقضية الجهاد في سبيل الله فأعطى لها كل شيء. الشيخ أسامة بن لادن كان المقابل في هذا، يعني لم تكن حياة الشيخ أسامة بن لادن رحلة مترفة، كان المقابل في هذا هو العناء وهو المعاناة وهو الضنك وهو المصاعب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وكان الشيخ أسامة بن لادن في طرابورة يستحضر هذه الآية ويقول يا إخوة قولوا ألا إن نصر الله متى نصر الله، قولوا متى نصر الله، يذكر الإخوة هذا يعني، فمستبشرا بخاتمة الآية ألا إن نصر الله قريب. الشيخ أسامة بن لادن عانى. من جوانب معاناة الشيخ أسامة بن لادن التي حكاها لنا أنه في وقت الجهاد الدروس كان الشيخ أسامة بن لادن قبيل فتح كابل، الشيخ أسامة بن لادن حرص حرصا شديدا على أن يقوم بحملة كبيرة لفتح كابل، وجمع التنظيمات الإسلامية الجهادية وصنع يعني رتب معهم برنامجا كبيرا لحصار كابل وفتح كابل، وأنفق على هذا البرنامج أموالا كبيرة في العتاد والعدد وفي فتح الطرق إلى كابل، ويعني بذل جهدا ووقتا في هذا. وفي أحد رحلاته في هذا البرنامج ذهب في رحلة من الرحلات الجهادية، ولا كما قلت ما علمت لأسامة بن لادن سفرا إلا في الجهاد وفي خدمة الإسلام رحمة الله عليه. كان الوقت شتاء وكان الثلج يعني كثيفا والجو باردا بوذة شديدا، فانقطع بهم الطريق من كثرة الثلوج، ما استطاع هم والذين معه أن يتقدموا ولا أن يرجعوا. فهذا موقف طبعا الذي يعرف الثلوج ويعرف الجبال يعرف مدى خطورة هذا الموقف، فقرروا أن يتركوا السيارات ويعودوا على أقدامهم لعلهم يجدون يعني مكانا يلجؤون فيه من هذا الثلج وهذا البرد الشديد. وقال شيخ أسامة كان البرد يعني يغطي كل المنطقة يعني. فالمهم الله سبحانه وتعالى رزقهم ببيت منفرد فيه اثنان من المجاهدين أو من الأفغان في هذا المكان المنقطع، فكان هذا يعني رحمة لهم من الله لأنهم كادوا يهلكون يعني في هذه المفازة. فآووا إلى هذا البيت مع هذين الرجلين المجاهدين، قال هذان الرجلان لهما نحن هنا منقطع بنا الطريق وكل الطرق قد قطعت، لا سبيل إلى الطرق الأخرى والقرى الأخرى، ونحن نصبر هنا حتى ينتهي الثلج ويذوب الثلج ثم تنفتح الطرق. هذه المعاناة في حد ذاتها معاناة. شيخ أسامة بن لادن يعني زيد له في البلاء، إن شاء الله يكون رفعة في قدره. شيخ أسامة بن لادن في هذه المدة أصابته ملاريا شديدة جدا. ويحكي لي الشيخ رحمة الله عليه أنه يعني الملاريا أنهكته إنهاكا شديدا، وحتى أنه صار يبول دما. طبعا الأطباء إخواننا الأطباء يعرفون التبول الدموي في الملاريا أن هذا علامة خطيرة جدا يعني، وكثيرا ما تكون مقرونة مع مضاعفات كثيرة قد تؤدي إلى الوفاة، وتسمى في الطب حمى الماء الأسود، وهي علامة خطيرة جدا في الملاريا، تدل على يعني شدة تكسر الكرات الحمراء وتلف الكلى. المهم في الشيخ في هذا المكان في هذه المفازة في هذا الانقطاع في هذا البرد في هذا الثلج أصابته هذه الملاريا الشديدة، فقال كدت أن أهلك يعني. والإخوة حاولوا أن يجدوا له دواء أو هكذا، وقال كان في هذا البيت دجاجة، وهذه الدجاجة كان معها أفراخ، فكان صاحب البيت حريص جدا على الدجاجة والأفراخ، فظل الإخوة يتوسلون إلى صاحب البيت أن اترك لنا الدجاجة نذبحها لهذا المريض الذي على شفا الهلاك، والرجل يأبى، قال ورفعوا له السعر أضعاف مضاعفة حتى قبل ذبحوا له الدجاجة، ثم من الله سبحانه وتعالى على الشيخ بالشفاء من هذه الهلكة. طبعا الشيخ الذين يعرفونه وعاشروه يعرفون أن كانت صحته ضعيفة جدا، حتى أنه في معارك جلال أباد كان يأتيه إغماء من الهزال، وكان يغذى بالمحلول الوريدي. وكان حتى أنا أذكر ابنه عبد الله كان مصابا بالربو وكان معه في الجبهة في جلال أباد، وأذكر أني في مرة أعطيته إبرة ضد الربو، فكان الشيخ يعاني يعني صحيا كثيرا. من المواقف التي أذكرها في معاناة الشيخ أيضا في الجهاد، أذكر موقفا كنت معه بعد دخول الأمريكان الصليبيين إلى أفغانستان، وكنا ننتقل من مكان إلى مكان، فكنا ننتقل في الظلام، وكانت مسيرنا يقتضي منا أن نهبط جبلا منحدرا، ظللنا نهبط هذا الجبل قرابة 4 ساعات، وطبعا ممنوع علينا تماما في الظلام أن نوقد أي كشاف أو أي ضوء، حتى القرى المحيطة بالجبل لا ترى ضوءا في الجبل فيسأل الناس من هؤلاء الذين يتحركون أو هكذا. فطبعا يعني تعرفون العبد الفقير نظره يعني كما ترون. الشيخ أسامة بن لادن لمن لا يعرف يرى بعين واحدة، أحد إحدى عينيه لا يرى بها الشيخ أسامة بن لادن، من منذ صغره أصابه حادث في عينه أفقده البصر في هذه العين، والمشاهد الذكي يلاحظ هناك صورة للشيخ أسامة بن لادن وهو يرمي بالنار في العيد، صورة منشورة للشيخ أسامة بن لادن. الذي يركز في هذه الصورة يرى أن الشيخ أسامة بن لادن يضع السلاح في كتفه الأيسر، مع أن الشيخ ليس أعسر، الشيخ يستخدم يده اليمنى، ولكن لأن عينه اليمنى لا يرى بها فهو يضرب بعينه اليسرى. ففي هذا الظلام الشيخ يرى بعين واحدة، والجبل هذا يعني من قدر الله مليء بالصخور بالحجارة الصغيرة المسننة، فكانت أقدامنا تنزلق عليها في الظلام، ونحن يعني لا نرى ولسنا يعني من أهل الجبال، فعانينا في هذا النزول يعني معاناة، سأل الله أن يتقبل منا ومن المسلمين. المهم بعد مدة من المشي فجلسنا نستريح هكذا، فالشيخ قال لي لو سمحت ابعد عني قليلا هكذا. قلت خيرا إن شاء الله ابعد عني. فالشيخ مد كأن الشيخ يريد أن يمد رجله، ما قال لي أتدري لماذا؟ قلت لك ابعد عني قليلا. قلت لماذا؟ قال أنا سقطت في الظلام وجاءت قصبة رجلي، عظمة القصبة سقطت على حافة حجر مسنن وسقطت عليها بكل ثقلي، وكان الألم رهيبا لدرجة أني تصورت أن ساقي قد كسرت، ولكن سلم الله سبحانه وتعالى وما كسرت ساقي. قلت الحمد لله الذي نجاك. فأذكر أيضا إيش نكمل يا شيخ ولا 10 دقائق فقط؟ طيب نكمل ما تيسر إن شاء الله. أذكر في أحد المسيرات، في إحدى المسيرات أثناء الغزو الصليبي الأمريكي لأفغانستان، كان علينا أن ننتقل من مكان لمكان، وكانت مضينا في هذا الانتقال في مسيرة استغرقت منا يوما ونصف من المشي. فكان بداية هذه المسيرة تبدأ من أول الليل، وكان علينا في أول مرحلة في هذه المسيرة أن نصعد جبلا شامخا، والدليل قال لنا عليكم أن تجتهدوا أن نصل إلى قمة هذا الجبل قبيل الفجر أو مع الفجر، حتى لا يرانا أحد في أثناء صعودنا الجبل، قد يكون هناك منافقون، قد يكون هناك رعاة، قد يكون هناك أشخاص، فنحن لا نريد أن يرانا أحد. فكان صعود الجبل يعني لنا يعني مشقة كبيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى يسرها. ثم بعد ذلك واصلنا المسير. الشيخ أسامة بن لادن يعني كعادته يعني الله أعلم يعني يزاد له في البلاء، نسأل الله أن يرفع درجته. الشيخ أسامة بن لادن في هذه المسيرة كان يعاني من أنه لا يجد حذاء على مقاس قدميه. تعرفون يعني الذي يعرف المشي ويعرف المشي في الجبال يعرف مشكلة الأحذية، أنه إذا كان الحذاء لا يناسب قدم مقتولنا. طبعا نلبس أعذية بلاستيكية رخيصة هكذا من الشعبية هذه. فإذا كان الحذاء أضيق من قدمك أو أوسع من قدمك فيعني أبشر بالمعاناة، يعني لأنه بعد عدة ساعات تهترئ قدمك وتأتي فيها الجروح وتصير كل خطوة يعني معاناة وعذاب. فالشيخ أسامة في هذه المسيرة ابتلي بهذا البلاء، فكان لم يجد حذاء على مقاسه وظل يعاني، يجرب هذا الحذاء وذاك الحذاء ما في فائدة، والشيخ يمشي يمشي يمشي. ثم جئنا في نقطة هكذا وقال الدليل هنا يجب أن نقطع هذه المرحلة بسرعة، فتسرعون في المشي سراعا شديدا. قلنا خير، فأسرعنا أسرعنا أسرعنا أسرعنا في المشي. فبعد أن انتهينا من هذه المرحلة الشيخ أسامة بن لادن قال له، كان هكذا بين الظهر والعصر هكذا، قال الشيخ أسامة بن لادن له بس نحن يجب أن نستريح. قال لا لا نستريح الآن، هذا المكان ليس جيدا وليس آمنا، يجب أن نواصل المسير. قالوا ما في استراحة، يجب أن نواصل المسير. الشيخ استسلم وواصلنا المسير. وصلنا وصلنا وصلنا حتى المغرب. وصلنا في المغرب على أعلى تلة هكذا أو تبة هكذا، فاسترحنا عليها خالية هكذا. فالشيخ قال لها للدليل نحن هنا نمضي الليل. فالدليل قال له لا لا نمضي الليل هنا، المكان المقصود هناك هكذا على بعد ساعتين أو قرابة ساعتين من المشي وهكذا، نمشي ونصل إليه وهناك تستريحون وتشربون وتأكلون، لكن لا نتوقف هنا. الشيخ قال له لا يمكن، سنتوقف هنا، لا أستطيع أن أواصل بعد ذلك. فالدليل يعني أسقط في يده، قال له خلاص. فالدليل قال للشيخ لكن هذا المكان مبسوط مفتوح، يعني ليس فيه شيء نحتمي فيه. قال له ولو، سنمضي الليل هنا. فالدليل قال له طيب وهذه السحب في السماء يعني تنذر بمطر، قال ولو سنمضي الليل هنا، وإن شاء الله ساعات نمضيها هنا وفي الصباح نتحرك إن شاء الله. فالدليل يعني استسلم. فما أن يعني وضعنا أجسادنا على الأرض إلا وفتحت السماء علينا أفواه القرب مطرا غزيرا كثيرا كثيفا، سيل من السماء سقط علينا ومستمر، يعني يتساقط المطر مثلا ساعتين أو ثلاث، يتوقف قليل ثم يستمر، ثم يتوقف ثم يستمر، ثم نحن ما أصبح لم يكن فينا شيء إلا وقد ابتل ودخله الماء. ويعني ماذا نفعل يعني؟ حتى أنا كان معي عصا وكان معي رداء، فوضعت الرداء على العصا هكذا حتى أصنع يعني شيئا أحتمي به، وجاء اثنان من الإخوة فدخل معي، أصبحنا ثلاثة تحت رداء وعصا هكذا، لا يحمينا من شيء، فقط هو شيء معنوي حتى نتصور أن نحتمي من المطر. فأخذنا هذا السيل فوق رؤوسنا، والرعد والبرق شديد يقصف القمم الجبال كأنه قنابل، يعني يرعب هكذا. المهم جاء الصباح، تحركنا ووصلنا إلى المكان المقصود، وجدنا صاحب المكان مسرور وفرح، فقال الحمد لله زرعنا الزرع وكاد أن يهلك من الجفاف، ولكن أمس الحمد لله المولى سبحانه وتعالى أرسل لنا هذه الأمطار فسقت الزروع. فضحكت وقلت سبحان مصائب قوم عند قوم فوائده. طيب نكتفي بهذا القدر ولا كيف؟ طيب أنتقل يعني في هذه الدقائق القليلة التي سمح لنا بها المخرج، أتكلم عن معاناة الشيخ الأسرية. معاناة الشيخ في سبيل الله لم تقتصر على شخصه، ولكن على هذه الأسرة الصابرة المرابطة المجاهدة في سبيل الله. نسأل سبحانه وتعالى أن يجزيها خير الجزاء، وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف إن شاء الله، وأن يجعلهم يحيون ذكر هذا الإمام المجدد إن شاء الله. الشيخ أسامة بن لادن أصيب في أولاده في سبيل الله. الشيخ أسامة بن لادن من أبنائه الذين أصيب في سبيل الله ابننا سعد بن لادن رحمة الله عليه. ابننا سعد بن لادن كان أسيرا لدى الاستخبارات الإيرانية، وقصة الاستخبارات الإيرانية وما فعلوه في المهاجرين من أفغانستان وسجنهم لهم والمعاناة التي عانوها فيها ربما نتطرق إليها، يعني هذه قصة سيئة تكشف حقائق كثيرة يجب على الأمة أن تعرفها. المهم سعد بن لادن ظل لسنوات أسيرا لدى الإيرانيين، لا لذنب إلا لأنه فر من باكستان حتى لا يقبض عليه هو وأسرته إلى إيران. فلما قبض عليه الإيرانيون وضعوه هو وأسرته في السجن، فسعد بن لادن استطاع أن يهرب من الاستخبارات الإيرانية وجاء إلى خراسان وكشف كثيرا من هذه الحقائق. وفي خراسان من الله على سعد بن لادن بالشهادة في سبيل الله في جهاده ضد الأمريكان، واحتسب الشيخ أسامة بن لادن فقد سعد بن لادن في سبيل الله. طبعا خالد بن لادن أيضا استجهد مع الشيخ في واقعة قتله في أبو تباد رحمة الله عليهم أجمعين. أيضا ابنة الشيخ خديجة بن لادن توفيت إلى رحمة الله بسبب نقص الرعاية الطبية لها أثناء ولادتها، نزفت نزفا شديدا وكانت في مكان رعايتها الصحية سيئة، وبسبب هذه الرعاية الصحية توفيت في سبيل، نسأل الله أن يجعلها من الشهداء. زوج خديجة بن لادن استشهد في سبيل الله في الجهاد ضد الأمريكان. فاطمة بن لادن زوجها استشهد في سبيل الله. هذه الأسرة المهاجرة، وكان أحفاد الشيخ أسامة أبناء خديجة كانوا مع الشيخ في حادثة مقتله في أبو تباد. فطبعا وجميعا نذكر أسر أولاد أبا نساء الشيخ وأبناء الشيخ وأحفاد الشيخ لمدة عام لدى الاستخبارات الباكستانية الخائنة بأمر من الحكومة الأمريكية التي تدعي الحرية وحقوق الإنسان ومعاهدات جنيف وكل هذا الدجل الذي يبيعونه للمغفلين. احتفظوا بهؤلاء النساء وهؤلاء الأطفال وهؤلاء الأحفاد سنة كاملة بلا تهمة ولا محاكمة ولا جريمة، فقط لأنهم أبناء أسامة بن لادن الذي أعلن الجهاد ضد أمريكا. وأكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه هي الحلقة الرابعة من حلقات أيام مع الإمام التي أتذكر فيها الذكريات الطيبة التي أمضيتها مع الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله رحمة واسعة وألحقنا به على خير. وفي مقدمة هذه الحلقة أود أن أنوه إلى شيء مهم، وهو أني في هذه الحلقة والحلقات السابقات أحرص على أن أتحدث عن الشهداء الذين يعني عاصرتهم ومرت بهم الأحداث المشتركة معي، ولا أتحدث عن الأحياء حرصا عليهم، فالمعركة مستمرة والعدو متربص ومتلهف على تلقف أي معلومة حتى يؤذي بها مسلما أو مجاهدا أو مناصرا للجهاد والمجاهدين، مع اعترافي بجميل هؤلاء الأحياء. ولا أستطيع ولا يستطيع إخواني أن ينسوا معروفهم الذي قدموه للجهاد والمجاهدين في هذه المرحلة الحرجة والشدة الصعبة والشديدة التي واجهت فيها العصابات المؤمنة بعتادها القليل أقوى قوة مادية عسكرية في تاريخ البشرية، فهزمتها بفضل الله سبحانه وتعالى. فأود أن أنوه بشكر هؤلاء الأحياء الذين قدموا الدعم لنا وللجهاد والمجاهدين عامة، وأقول لهم أني إذا لم أذكركم فإنما هذا حرصا عليكم وحرصا على الحفاظ عليكم. وسيأتي اليوم إن شاء الله الذي نشيد بذكركم وبفضلكم وبمآثركم. وهنا أود أن أنوه إلى أن الشعب الأفغاني والشعب الباكستاني بمجمله قد وقف معنا في هذه المحنة الشديدة، وخاصة قبائل البشتون والبلوش الأبية العزيزة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من وقف مع الجهاد والمجاهدين. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أني في الحقيقة يعني أحس بالتقصير في التعريف بفضل الإمام المجدد المجاهد الشيخ أسامة بن لادن، ولعلي يكون لي بعض العذر، ولعل الإخوة يلتمسون لي بعض العذر لقلة الاستقرار والانشغال بتكاليف المعركة المتأججة والوضع الأمني الذي يفرض نفسه علينا وعلى المجاهدين. ولكني في الحقيقة عاتب عتبا شديدا على الكتاب والمفكرين المخلصين من أمة الإسلام، وعلى أهل الرأي والفكر الذين يحبون الشيخ أسامة بن لادن ويقدرونه ويعرفون قدره، وعلى أحباب الشيخ وزملائه ورفقائه في درب الجهاد والهجرة، أنهم لا يتكلمون عن الشيخ أسامة بن لادن، هذا العملاق الشامخ في تاريخ الإسلام، الإمام المجدد الذي يعني لا أبالغ إن قلت أنه صلاح الدين الأيوبي في هذا العصر، الرجل الذي ترك ماله ودراسته وأهله ووطنه حتى وأوراق جنسيته وأوراق هويته وكل شيء، ترك كل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى، وشرفه الله سبحانه وتعالى أنه منذ شبابه وقد انخرط في الجهاد ضد أعداء الإسلام، وشرفه الله سبحانه وتعالى بأنه شارك في هزيمة الإمبراطورية الروسية الشيوعية، وشارك في هزيمة الإمبراطورية الغربية الصليبية الأمريكية في هذا الوقت الضيق من الزمان الذي لا يتعدى عقدين من الزمان، وكان في كلا الحالين يعني معطاء إماما مقداما سخيا مبرزا وبطلا من أبطال هذه الأمة التي يجب أن يعني تعرف أبطالها وتشيد بذكرهم وتنقل أخبارهم إلى أجيالها القادمة. فأين هؤلاء الإخوة؟ أين هؤلاء العارفين بقدر الشيخ؟ أين هؤلاء الذين يقدرون قدر الشيخ؟ وهم كثير كثير في هذه الأمة، أنا واثق من ذلك، ولكن لماذا يسكتون؟ يعني أنا كنت أتمنى أن يحملوا عني هذا العبء رغم أنه واجب علي، ولكني للأسف يعني إذا مات لاعب كرة ولا مغني ولا سياسي منحرف تخرج عشرات الكتب والبرامج والأفلام. وشيخ أسامة بن لادن الإمام المجدد المجاهد الذي فجر الجهاد ضد هبل العصر أمريكا، والذي كانت أمريكا تعتبره العدو الأول لها، أين يعني مشاركتكم يا إخوان في الإشادة بفضل الشيخ؟ في الحقيقة أنا عاتب على هؤلاء الإخوة جميعا، وأدعو كل عارف بقدر الشيخ، وأدعو أحباب الشيخ، وأدعو زملاء الشيخ ورفقاء الشيخ وأصدقاء الشيخ والذين شاركوه في درب الهجرة والجهاد أن يظهروا مآثر الشيخ وأن يحدثوا بها وأن يكتبوها. ومن كان لا يستطيع الكتابة ولا يحسن الحديث فليستعن بأهل الخير الذين يساعدوه في هذا الأمر، ويجمع هذه الذكريات الطيبة وهذا التاريخ العطر الذي قد شهدت جزءا منه وهم قد شاهدوا أجزاء كثيرة. ففي الحقيقة يعني أن أدعوهم وأحملهم هذه الأمانة أنهم عليهم ألا يكتموا تاريخ الشيخ العطر، وأن يشيدوا به وأن يظهروه، لأن هذا جزء من الجهاد ضد أمريكا التي تحاول إما أن تشوه صورة الشيخ وإما أن تتكتم على مسيرة الشيخ. هذا أمر يعني أردت أن أنوه له. ويلحق به أيضا أمر آخر، أن البعض من الإخوة حينما يتكلمون عن الشيخ أسامة بن لادن يتكلمون عن الجانب الخلقي وعن الجانب السلوكي وعن دماثة الأخلاق والسماحة والكرم، وهذه لا شك فضائل يعني شهد بها العدو والصديق للشيخ، ويجب أن نذكرها ونشيد بها. ولكن هل صار الشيخ أسامة بن لادن إماما لأنه كان حسن الأخلاق أو طيب المعشر أو دمث الأخلاق؟ الشيخ أسامة بن لادن هو الإمام المجدد الذي فجر الجهاد ضد أمريكا، والذي شارك في الجهاد ضد الروس، والذي فضح الحكام الفاسدين المفسدين وأظهر فسادهم. هذا هو الجانب الأهم والأبرز والأخطر في حياة الشيخ. فلماذا أيها الإخوة إذا تكلمتم عن الشيخ لا تذكرون هذا الجانب الخطير الذي من أجله صار الشيخ أسامة بن لادن إماما؟ أيضا بعض الإخوة حينما يتكلمون عن الشيخ يذكرون فقط جهاده ضد الروس الشيوعيين ثم يسكتون، ويتكتمون على أمرين في غاية الخطورة في تاريخ الشيخ. الأمر الأول جهاد الشيخ ضد أمريكا. الشيخ أسامة بن لادن استطاع أن يجمع الأمة المسلمة وأن يحشد الأمة المسلمة ضد عدو مشترك في جهاد مشترك ضد أمريكا، واجتهاده في هذا كان اجتهادا موفقا بفضل الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الخطير هو موقف الشيخ أسامة بن لادن من الحكام الفاسدين المفسدين. الشيخ أسامة بن لادن صحيح كان يقول لنجتمع جميعا ضد العدو الأكبر، ضد رأس الأفعى كما كان يقول، ضد هبل العصر، فإذا سقط هذا الصنم الضخم سيسقط أتباعه ويتفرقون. ولكنه كان في نفس الوقت يفضح ويكشف ويتحدى وينتقد ويبين فساد هؤلاء الحكام الفاسدين المفسدين ويحرض الأمة عليهم. فأين هذين الجانبين أيها الإخوة؟ أين هذان الجانبان من حديثكم عن الشيخ؟ لماذا لا تظهرون هذان الجانبان الخطيران؟ لماذا لا تظهرون هذين الجانبين الخطيرين في حياة الشيخ؟ أيها الإخوة الأحبة، الشيخ أسامة بن لادن أشاد بثورات الشعوب العربية ضد الحكام الفاسدين المفسدين، وكان ممن حرض عليها من قبل، وحرض الشعوب على التحرك، وحرض الشعوب على الثورة، وحرض الشعوب على الانتفاض. ثم لما قامت هذه الثورات وقف مؤيدا لها ومشيدا بها ومباركا لها، والأهم من ذلك أنه كان موجها لها، كان موجها لها لأن هذه الثورة، لأن هذه الثورات يجب أن تكون ثورات راشدة تؤدي بهذه الشعوب إلى الحكم بالإسلام والتحرر من السلطان والهيمنة الخارجية ومن الفساد الداخلي. وأثبتت الأحداث أن نظرة الشيخ رحمه الله في تحذير الأمة من المستنقع ديمقراطي العلماني كان تحذيرا في مكانه وفي محله، فقد انكشفت الحقائق وسقطت الأقنعة، وأظهرت أمريكا أنيابها وكشر عملاءها عن أنيابهم وأظهروا حقيقتهم، واكتسحوا هذه الثورات بالدبابات والمجنزرات، وقصفوها بالطائرات، وقتلوها بالبنادق والمدافع، وأكلوا صنم الديمقراطية الذي صنعوه وقدسوه. وأثبتت الأحداث بصيرة الشيخ وصدق نظرته، وأنه كان يدعو إلى أن تكمل هذه الثورات مسيرتها، وأن هذه الثورات ضاعت في مستنقع الديمقراطية، وأن كثيرا من الحركات المنتسبة للإسلام تاهت واختلط عليها الأمر وضاع منها الطريق في وسط هذه الإغراءات والأوهام التي تعلقوا بها. واليوم نرى أن ما يحدث في الشام ومصر وليبيا وتونس كله يسير على مخطط أمريكي واحد، وإن اختلفت التفاصيل والتوقيتات، لكن كله يسعى إلى أمر واحد، استدراج التيار الإسلامي إلى مستنقع الديمقراطية العلمانية الوطنية، وهناك تتبدد قوة هذا التيار كما يتبدد النهر الجارف إذا دخل في مستنقعات وأحراش. ثم بعد ذلك إذا لم تفلح هذه الوسيلة يكشف العدو الأمريكي عن وجهه القبيح، ويتقدم عملاؤه بالسلاح والقمع والقتل والقهر، ليقضوا على أمل الشعوب العربية في أن تحكم بالإسلام وأن تتحرر من الهيمنة الخارجية وأن تتطهر من الفساد الداخلي. الذي يحدث اليوم يا إخوة في مصر جريمة مكتملة الأركان، جريمة اشترك فيها العلمانيون دعاة الليبرالية وحقوق الإنسان والديمقراطية وكل هذا الكلام الفارغ مع العدو الخارجي الأمريكي بواسطة آلة القهر العسكرية التي ربتها أمريكا ومولتها ومرنتها ودربتها. هذا الثلاثي الخطير، وللأسف ينضم إليه حزب الزور السيسي الذي يضفي مسحة باهتة كاذبة من الشرعية على العسكر المتأمريكيين مع الصليبيين الانفصاليين، كل هؤلاء اليوم يا إخوة يقفون في خدمة المشروع العسكري الأمريكي، وكل هؤلاء يواجهون ثورات الشعوب العربية من أجل أن تعود إلى إسلامها وأن تتحرر وأن تحكم نفسها بشريعة الإسلام وأن تتحرر من الهيمنة الخارجية وتتطهر من الفساد الداخلي. اليوم يا إخوة في مصر نحن نواجه علمانيين فجرة، نواجه عسكريين قتلة، نواجه قضاة فسقة، نواجه هذا التجمع الفاسد المفسد، وهذه جريمة مكتملة الأركان، وهؤلاء مجرمون معتدون على الأمة، ومن حق الأمة أن تقاوم، ومن حق الأمة أن تدفع ظلمهم. وقرر الفقهاء أن الصائل على العرض والدين والمال يجب أن يدفع بما يندفع به، ومن حق الأمة أن تختار الطريق الذي تواجههم به، ومن حق الأمة ومن حق أشراف الأمة أن يختاروا أي طريق يناسبهم في مقاومة هذا العدوان، وليس من حق المجرم أن يفرض على الضحية الوسيلة التي يجب أن يواجهه بها، وليس من حق الظالم أن يفرض على المظلوم الطريقة التي يجب أن يدفع بها ظلمه. دفع الظلم واجب شرعي قرره الإسلام، وليس من حق أحد أن يمنع أحد من استخدام الوسيلة الأصلح في مقاومة هذا الظلم. هذا ما أردت أن أذكره في مقدمة حديثي اليوم، وكما وعدتكم سابقا فإني كنت أود أن أتحدث عن الشيخ أسامة بن لادن في تورا بورا باعتبارها يعني مظهرا تجلت فيه ميزات الشيخ من توكل على الله سبحانه وتعالى واليقين بنصره والثبات أمام أعدائه، بالإضافة لحنكته السياسية والعسكرية في إدارة هذه المعركة الصعبة الشاقة التي واجه فيها 300 من أسود الإسلام أمريكا وحلفائها وعملائها ومنافقيها. في هذا الوقت يا إخوة في معركة تورا بورا التي بدأت يعني فعليا في 17 من رمضان، كان الإخوة يعني ماذا أقول، كانوا مثل كما سأذكر كانوا يذكرونني بموقف سيدنا الحسين ابن علي رضي الله عنهما أمام أعدائهم، كانوا معزولين متفردين انقطع عنهم المدد وانقطع عنهم التموين وحوصروا من كل مكان بحلقات المنافقين، وأمريكا قد فرغت من معركة أفغانستان هي وحلفاؤها الغربيون وتفرغوا لتورا بورا. في هذه المعركة التي حفرت في تاريخ الإسلام بتضحيات هؤلاء الإخوة بدمائهم ومعاناتهم وبصبر أسراهم، في هذه المعركة برزت معان خطيرة جدا أود أن أتطرق إلى بعضها. أول ما أريد أن أتطرق له في معركة تورا بورا أود أولا أن أذكر بالعرفان والتقدير الأولياء والأصدقاء والأحباء والأنصار الذين ناصروا المجاهدين في تورا بورا، وبالمقابل أود أن أذكر بعض أمثلة من الخونة والعملاء والمنافقين الذين اصطفوا تحت العلم الصليبي الأمريكي في مواجهة هذه القلة المؤمنة. أول ما أتحدث عنهم من الأصدقاء والأولياء والأنصار والمحبين شيخ الجهاد العالم المجاهد الصابر الثابت على الحق الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في عليين، فضيلة الشيخ المجاهد الشيخ محمد يونس خالص رحمه الله رحمة واسعة. وأنا تكلمت عنه في حلقة سابقة وتكلمت عن ثباته وجهاده وحبه للشيخ وعلاقته القوية بالشيخ أسامة رحمهم الله سبحانه وتعالى، ولكني هنا أود أن أذكر موقفا نبيلا له في أحداث تورابورا، حيث أنه لما دخل الأمريكان يتقدمهم المنافقون بعصابتهم إلى منطقة جلال أباد وما حولها، فالشيخ محمد يونس خالص رحمه الله فتح بيته لنساء العرب وأطفالهم ليؤويهم حتى لا يتاجر بهم هؤلاء المنافقون، وحافظ عليهم حتى أوصلهم سالمين إلى مأمنهم، فجزاه الله خير الجزاء عن هذا الموقف النبيل. وقد ذكرت من قبل أنه رغم مرضه الشديد الذي وصل به إلى أن صار مقعدا تقريبا أصر على أن يخرج بيانا مرئيا يدعو فيه الأمة المسلمة في أفغانستان إلى الجهاد ضد الأمريكان الذين احتلوا البلاد وصار الجهاد بذلك فرضا عينيا، رغم أنه كان في قبضتهم وضعيفا ومقعدا ولا يملك من أمره شيئا، فرحمه الله رحمة واسعة. البطل الثاني الذي أود أن أشيد به وأذكره هو البطل القائد معلم أول قل رحمه الله رحمة واسعة. معلم أول قل هو من ولاية لغمان، وكان من وهي ولاية مجاورة لولاية جلال أباد، وكان من أنصار الشيخ محمد يونس خالص ومن أركان تنظيمه الجهادي. ثم لما جاءت الإمارة الإسلامية إلى أفغانستان صار من مسؤول الإمارة الإسلامية وصار قائدا للواء الدبابات في جلال أباد. وعلاقة البطل القائد معلم أول قل رحمه الله بالشيخ أسامة بن لادن علاقة قديمة من أيام الجهاد، وكان أيضا معلم أول قل جارا للشيخ أسامة بن لادن والإخوانه في جلال أباد، حيث كان يسكن معهم في قرية نجم الجهاد التي أسسها الشيخ محمد يونس خالص وزملائه المجاهدون في جلال أباد. وكان الشيخ كثير التردد عليه وكثير الصلة به، وحتى لما ترك الشيخ أسامة جلال أباد وانتقل إلى قندهار كان في زياراته لجلال أباد لا بد أن يمر على الشيخ معلم أول قل رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ معلم أول قل رحمه الله رحمة واسعة كان له موقف أو مواقف نبيلة بطولية في تورابورا. لما دخل الأمريكان والمنافقون إلى جلال أباد فتصور هؤلاء أن معلم أول قل قد يكون موقفه يعني ليس معاديا لهم على الأقل في المرحلة الأولى، فما غيروا مسؤوليته كقائد للواء الدبابات في جلال أباد. فالشيخ المعلم أول قل رحمه الله أرسل للشيخ أسامة بن لادن وقال له أنا تحت أمرك، أنا تحت أمرك، إما أن تأمرني فأترك هذا المكان وهذه المسؤولية وأهاجر وأترك أفغانستان، وإما أن تأمرني فأبقى في هذه المسؤولية وأكون عينا لك وعونا ومساعدا لك. وأمدك بالأخبار وعلى آخر تطورات أولا بأول. وكان فعلا معلم أول قل رحمه الله يرسل للشيخ أسامة بن لادن بالتطورات والأحداث أولا بأول، وماذا يدبر المنافقون وماذا يجتمعون وماذا قالوا وماذا أعدوا، ما موقفهم من الإخوة في تورابورا. أولا بأول كان يرسل له الأخبار والتطورات. ثم لما قرر الأمريكان أن يقاتلوا في تورابورا، طبعا الأمريكان لا يقاتلون يعني في المواجهة، وهذه من الدروس التي سنذكرها التي استفيدت من أحداث تورابورا، وهو أن القوات الصليبية الغربية على رأسها الأمريكان في غاية الجبن وفي غاية الهلع وفي غاية الحرص على الدنيا، ولا يقاتلون وجها لوجه إلا إذا كانوا قد حشدوا قوة ضخمة في مواجهة خصمهم، وهم دائما يفضلون أن يدفعوا المنافقين أمامهم كما حدث في العراق وكما حدث في فيتنام وكما حدث في كثير من حروبهم. فالأمريكان قرروا أن يدفعوا بالمنافقين ليحاصروا تورابورا، وكانت من القوات التي قرروا أن يدفعوها لواء الدبابات في جلال أباد. ويبقى للغربيين السيطرة الجوية والقصف من فوق حتى يكونوا في مأمن من كما سنذكر يعني في من اقتحام مواقع المجاهدين أو الالتحام معهم. فلما صدرت الأوامر لمعلم أول قل بالتحرك بلوائه للمشاركة في حصار تورابورا، أرسل معلم أول قل إلى الشيخ أسامة بن لادن يستشيره، فقال له: ما ترى أن أفعل؟ هل أترك منصبي هذا وأهاجر وأترك أفغانستان، أم أتحرك بلوائي إلى حصار تورابورا، ولكني أتعهد لك أن كل قذائفي سأصوبها في الجبال الخالية بعيدا عن مواقع المجاهدين. فجاءنا هذا الخبر ونحن في تورابورا، فأنا وأحد الإخوة أخذتنا الحمية وقلنا: كيف يرضى معلم أول قل أن يكون في قوات المرتدين وهو الرجل المجاهد؟ وكذا أخذتنا الحمية. فالشيخ أسامة بن لادن، وهذا سأذكره في حنكته السياسية، قال: يا إخوة، رجل ويعني هذا نصيرنا وحبيبنا يضرب قذائفه في الجبال الخالية بعيدا عن، خير من أن يأتي شيطان آخر فيصوب مدافعه إلينا ويقصفنا مباشرة. فقلنا: والله صحيح. فهو أرسل للمعلم أول قل وقال له: خيرا، يعني توكل على الله على هذه الخطة. وفعلا ما أصابتنا قذائف دبابات معلم أول قل، كنا نراها يعني ترتطم بالجبال من حولنا. ثم الموقف البطولي الآخر لمعلم أول قل أنه لما قرر الشيخ الانحياز من تورابورا، وهذه قصة أخرى سنذكرها إن شاء الله في حنكة الشيخ السياسية، وكيف استطاع أن يتخلص من الحصار ويعني ينقذ أكثر قوته من تورابورا ويعدها للمعركة الطويلة بعد ذلك. رتب الشيخ كما سنذكر تفصيلا يعني إن شاء الله الخروج من تورابورا. المهم، الشيخ ومجموعة معه انتقلوا إلى مكان وسيط، ثم من هذا المكان وسيط عبر عدة تنقلات خرجوا من منطقة جلال أباد تماما. من الذي أخرج الشيخ من جلال أباد؟ الذي أخرج الشيخ أسامة بن لادن من جلال أباد هو البطل الشهيد معلم أول قل رحمة الله عليه في سيارته وبحراسته، أخرجه من منطقة جلال أباد مستغلا وضعه وصلاحيته ومكانته كقائد للواء الدبابات في جلال أباد. هذا الموقف البطولي أنا أول مرة أشيد به لهذا البطل الشهيد الذي شك فيه الأمريكان بعد ذلك، ثم اعتقلوه، ثم نقلوه إلى سجن بقرام، ثم نقلوه إلى سجن غوانتانامو، ثم ادعوا أنه قتل في سجن غوانتانامو من نوبة قلبية، وأنا أشك في هذا الأمر شكا شديدا، وأحسب أنهم قتلوه أو سعوا في قتله أو تسببوا في قتله انتقاما منه لهذا الموقف البطولي الذي ما أدري يعرفوه أو أم لم يعرفوه، ولكن على الأقل هم كانوا يعرفون تاريخ المعلم أول جل رحمه الله وصداقته وعلاقته القوية بالشيخ أسامة بن لادن رحمه الله رحمة واسعة. فرحم الله المعلم أول جل. أذكر أيضا موقفا نبيلا للشيخ معلم أول جل في قبيل بدء القصف الجوي الشديد في على أفغانستان، وهو أنه قال للشيخ أسامة بن لادن رحمه الله رحمة واسعة ورحمهم الله رحمة واسعة: أنا مستعد أن أجمع لك خيار المجاهدين في أفغانستان، وهم جاهزون وفقط يحتاجون بعض الدعم القليل حتى يكونوا جاهزين إذا دخل الأمريكان، وأنا مستعد لذلك. فرحمه الله رحمة واسعة. والشيخ أسامة بن لادن كان يعني يذكره دائما بالخير، وكان يدعو له أن يجزيه الله خير الجزاء عن هذه المواقف النبيلة البطولية. وهذا هذه المواقف النبيلة البطولية لم تكن من معلم أول جل وحده، كانت من الكثيرين جدا من أهل جلالباد وما حولها، ولكني يعني كما قلت أستسمح إخواني في ألا أذكر أسماء الأحياء الأبطال الذين ساعدونا وقفوا معنا وأيدونا وأظهروا معدنهم الإسلامي الجهادي الحقيقي وأظهروا الوجه الحقيقي للأمة الأفغانية المسلمة التي هزمت الروس ثم هزمت الأمريكان بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا أدعو يعني أحباب معلم أول جل وأبناء معلم أول جل وقوم معلم أول جل وأهل جلالباد والأمة المسلمة في أفغانستان أن يثأروا لهذا الأسد المجاهد من الأمريكان الذين قتلوه أو تسببوا في قتله، ومن الخونة الذين سلموه ووشوا به. وسأذكر أحدهم إن شاء الله. وأن لا يتركوا ثأر معلم أول جل، هو أمانة في أعناقهم وفي أعناق كل مجاهد في أفغانستان وكل مسلم، أن يثأر لهذا البطل المجاهد الأسد الذي وقف صادقا في أشد هذه الأوقات، حتى أن الرسول أحد الرسل الذين كان يرسلهم جاءنا مرة وقال أن معلم أول جل يغلق عليه بابه ويبكي ويقول: ماذا أستطيع أن أفعل الشيخ أسامة بن لادن ولإخوانه؟ وكان هذا الأخ يصبره ويقول له: هكذا هو تاريخ الأنبياء والمرسلين والصالحين، لا بد أن يمتحنوا ويبتلوا. فرحم الله معلم أول جل رحمة واسعة. أذكر أيضا فيما يتعلق بمعلم أول جل رحمه الله أن أحد الإخوة جاء للشيخ أسامة بن لادن وقال له أننا اكتشفنا أن هناك شخصا قد وشى، أننا اكتشفنا الشخص الذي وشى بمعلم أول جل، وأننا نريد أن نرتب لقتله. فالشيخ أسامة بن لادن قال لهم: يا إخوة، لا تأخذوا الناس بالشبهات، واتقوا الله في الدماء، وما تقتلوا أحدا بشبهة إلا أن تكونوا على يقين من أنه فعلا قد يعني تورط في العمل والخيانة مع الأمريكان. ما أدري كيف الوقت معنا. البطل الآخر الذي أود أن أشيد به في أحداث تورابورا هو الشهيد البطل قاري عبد الأحد. هذا البطل من أبطال جهاد الدروس، وكان أحد أعضاء تنظيم الشيخ محمد يونس خالص حزب إسلامي أفغانستان، وكان مسؤولا في حزب الشيخ أيام الجهاد ضد الروس، ثم وقف معنا موقفا مشرفا في تورابورا، وكان يأتينا يزورنا وكان يتعهدنا وينقل إلينا الأخبار. والقاري عبد الأحد رحمه الله رحمة واسعة هو الذي أخرجني وعددا من الإخوة من تورا بورا وأوصلنا إلى مأمننا أو على الأقل إلى مرحلة من مراحل خروجنا من تورا بورا وحتى يعني انتقلنا إلى مأمن فجزاه الله عنا خير الجزاء. وفي أثناء خروجنا من تورا بورا مررنا بموقف عجيب تجلت فيه يعني سبحان الله قدرة الله سبحانه وتعالى وتقدير الله سبحانه وتعالى وأن المرء لا يصيبه إلا ما كتبه الله له. ولعلي ذكرت هذا الموقف في أحد كلمات في إحدى كلماتي. وهذا الموقف باختصار أننا كنا نسير أنا وإخوة لي وبعض الأنصار في الظلام ننتقل مع قاري عبد الأحد من مكان إلى مكان. فجئنا في مكان هكذا فقاري عبد الأحد طلب منا أن ننتظر ثم ذهب يستكشف الطريق ثم قال الطريق آمن تقدموا. فأنا ما أعرف يعني المكان ولكني لما كان هناك شيء مبنى هكذا حوله سور فلما اقتربنا من هذا المبنى اكتشفت أن هذا المبنى مبنى لمركز من مراكز المنافقين الذين استولوا على مناطق جلال أباد وما حولها. ثم اكتشفت أننا أمامنا مباشرة على بعد ممكن قرابة 4 أمتار أو 5 أمتار منا هناك فجوة ضخمة في السور تبلغ حوالي مثلا عرضها 3 إلى 4 أمتار ونحن نمر أمامها يعني بالضبط. أتت سيارة من سيارات المنافقين وتوجهت إلى هذه الفجوة ووجهت أنوارها إلينا فكشفتنا تماما أصبحنا وجها لوجه معها. فأنا كنت خلف شجرة رزقني الله بها وكان معي أحد الإخوة الآخرين فهذا الأخ قال لي اسحب أقسامك وجهز سلاحك. قلت ماذا؟ قال اكتشفونا تبدأ يعني نشتبك الآن معهم. فأحد الإخوة الآخرين كان طويل القامة فما وجد شيئا يختبئ به سوى أن يستلقى على ظهره حتى يحاول أن يقضي نفسه. وجلسنا ثوان هكذا متأهبين لبدء القتال والاشتباك ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن صاحب السيارة رجع بها وغير مكانها إلى مكان آخر. فما أدري كان يريد أن يغير مكانها مع أنه اكتشفنا وخاف منا. المهم ما أن ابتعدت السيارة حتى جاء أحد الأنصار وكان ما شاء الله رجلا يعني قوي البنية مفتول العضلات فأمسكني بمنتهى القوة وجذبني بمنتهى القوة وجرني جرا وهو يعدو بي. فما خطونا تقريبا 3 خطوات إلا وفوجئنا بمجرى ماء جاف في الظلام لا نراه فانكفأت أنا وهو في مجرى الماء وطار السلاح وتبعثرنا شذر مذر. فجزاه الله خيرا سرعان ما تماسك نفسه وهب واقفا وجذبني مرة أخرى جذبة قوية وأخذ يعدو بي. التففنا حول المركز ووجدنا طريقا فظللنا نعدو فيه فالأنصار الذين معنا ما شاء الله يعني في سن الفتوة وأنا طبعا يعني كنت في هذا الوقت ممكن يعني في عقد الخامس يعني وهكذا فيعني صحتي ضعيفة. فأحد الإخوة قال لهذا المفتول عضلات احمل الدكتور على ظهرك. قلت لا لا لا تحملني على ظهرك. فظللنا نعدو جاءت سيارة التفت وتوقفت قليلا عند أول الطريق ولكن الحمد لله الله أنجانا ومن هذا الموقف بفضل منه وكرم إلى أن أخذنا قاري عبد الأحد إلى مكان آمن ورتب لنا الطعام ورتب لنا الضيافة ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مكان آخر برعايته جزاه الله عنا خير الجزاء. قارئ عبد الأحد خير إن شاء الله ننهي هنا. قارئ عبد الأحد قتل شهيدا على يد القوات العميلة الأفغانية عندما جاءوا لتفتيش بيته، فرحمه الله رحمة واسعة. وأنا كما قلت لإخواني المجاهدين في جلال أباد وفي أفغانستان وفي كل مكان أن ثأر معلم أول قل وثأر قارئ عبد الأحد وثأر كل شهيد استشهد في أفغانستان أمانة في أعناقكم يجب أن تأخذوه من رقاب الأمريكان ومن رقاب العملاء الذين ساعدوهم. وأكتفي بهذا القدر، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فهذه هي الحلقة السادسة من حلقات أيام مع الإمام، أتذكر فيها بعضا من الذكريات الطيبات التي عاشرتها مع الإمام المجدد المجاهد بطل هذا العصر الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله رحمة واسعة. وكنت في الحلقتين السابقتين قد تكلمت عن تورا بورا وعن ذكرياتنا في تورا بورا، وتكلمت عن الأصدقاء والأعداء، وبدأت بالأولياء والأصدقاء، فتكلمت عن فضيلة الشيخ المجاهد محمد يونس خالص رحمه الله رحمة واسعة، وتكلمت أيضا عن قارئ عبد الأحد رحمه الله رحمة واسعة، وتكلمت عن البطل المجاهد معلم أول قل رحمه الله رحمة واسعة، وتكلمت عن مولوي نور محمد رحمه الله رحمة واسعة. وكما قلت في الحلقة السابقة وفي غيرها أني أتكلم عن الشهداء. أما الأحياء الذين أسدوا إلينا أفضالا كثيرة ومعونات عظيمة، فإني أؤجل الكلام عنهم الآن، وإن شاء الله لا ننسى فضلهم ولا ننسى معروفهم ولا ننسى خدماتهم الكبيرة العظيمة التي قدموها لنا وقدموها للجهاد وللحركة الجهادية، فجزاهم الله خير الجزاء. فإن شاء الله أقول لهم أنتم في أعيننا وأنتم على رؤوسنا، وفضلكم لا ينسى، ولكن سيأتي الوقت إن شاء الله الذي نذكركم فيه بإذن الله تعالى. بعدما تكلمت عن الأولياء والأصدقاء، أود أن أشير إشارة بسيطة إلى موجزة إلى الشهداء في تورا بورا، أو حتى الشهداء الذين استشهدوا بعد تورا بورا وشاركوا في تورا بورا. طبعا أود أن أقول أنه الحمد لله بفضل تخطيط الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله وخطته في حفر الخنادق وإصراره عليها، فقد كانت الإصابات قليلة بفضل الله في الإخوة، وتبلغ حوالي 10 إلى 12 إلى 13% من مجموع الإخوة، فهذه نسبة تعد بسيطة بالنسبة إلى كثافة القصف الشديد الذي تعرض له الإخوة في تورا بورا، والحصار الشديد الذي تعرضوا له، والظروف القاسية التي تعرضوا لها. وكان إصرار الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله على التخندق إصرارا شديدا، وهذه سياسة يجب على المجاهدين في كل مكان أن يحرصوا عليها، لأن العدو الصهيوني الصليبي يعني يتجبر ويتكبر علينا بسيطرته على الجو، والتدرع بالأرض هو من أفضل الوسائل في مقاومة هذه السيطرة الجوية. فهذه نصيحتي لكل الإخوة المجاهدين في كل الثغور. أن يهتموا اهتماما شديدا بالتخندق وأن يتفننوا ويبتكروا في هذا التخندق، وهو إن شاء الله يقلل من خطر السيطرة الجوية للعدو الصهيوني الصليبي بنسبة كبيرة جدا. طبعا أول الشهداء الذين أود أن أشيد بذكرهم، وأنا سأمر يعني مرورا عابرا عليهم، سأذكر نماذج منهم، يعني أولهم هو الشيخ البطل القائد ابن الشيخ الليبي رحمه الله رحمة واسعة. هذا الجبل الأشم الشامخ في تاريخ الحركة الجهادية، الذي كان يعني منذ أن التحق بالجهاد في ضد الروس، ويعني وقته كله عطاء وخدمة للجهاد والحركة الجهادية ولجميع الإخوة المجاهدين وبغير تعصب ولا تحيز، ورجل يعطي يعني في سبيل الله. وهذا الرجل يعني أنا ذكرته من قبل وتكلمت عليه وتكلمت على ثناء الشيخ أسامة بن لادن عليه، ولكن أنا أذكره هنا ضمن يعني أبطال تورابورا. وهذا الرجل يعني مدرسة في حد ذاته، هو وشركاؤه في معسكر خلدن. معسكر خلدن هذا مدرسة في حد ذاته، يعني لما انسحب الروس من أفغانستان وانشغلت الأحزاب الجهادية في القتال فيما بينها واشتعلت الفتنة ورحل كثير من المجاهدين عن أفغانستان، فكان اجتهاد الشيخ ابن الشيخ الليبي وإخوانه أن يبقوا في أفغانستان وأن يستغلوا الأرض الأفغانية في التدريب والإعداد للمجاهدين لجميع الساحات ولجميع المجاهدين ولجميع الجماعات. فكان عملهم هذا يعني عملا مباركا أثمر ثمرات في جميع الساحات الجهادية. وما كان معسكر خلدن فقط للتدريب العسكري، بل أيضا أنشأوا فيه معهدا دعويا كان يدرس فيه الشيخ الفاضل أبو عبد الله المهاجر حفظه الله وجمعنا به على خير قريبا إن شاء الله. فكان رائد هذه المدرسة هو الشيخ ابن الشيخ الليبي. والشيخ ابن الشيخ الليبي يعني كما كان معطاء في الجهاد في سبيل الله رحمه الله رحمة واسعة، أيضا كان قدوة في الثبات في أشد الأوقات وفي المحن. وكان كما سأذكر يعني فتح الله عليه في الخبرة العسكرية، فكان محنكا فقاد، هو كان القائد العسكري في تورابورا، فقاد هذه المعركة الخطيرة بأقل العتاد في وجه أعتى القوى العالمية. الشيخ ابن الشيخ الليبي أتكلم عن ثباته أولا، وأذكر مثالين على ثباته ذكرت أحدهما من قبل، وهو أنه لما سجن عن طريق الخيانة والخديعة بعد أن نجح في التخلص من الحصار بمعظم الإخوة والوصول إلى باكستان سالما والوصول إلى مناطق القبائل المستقلة في باكستان، فسلم للقوات الأمنية الباكستانية بخيانة من إحدى القبائل هناك، ولم تستطع أن أمريكا رغم كل الحصار الذي فرضته على تورابورا ورغم كل القصف أن تناله من الإخوة، ولكن بطريق الخيانة استطاعت الحكومة الباكستانية أن تحاصر أو تفاجئ الإخوة فجأة بعد أن أعطتهم هذه القبيلة الأمان على عادة القبائل واطمأنوا لها، فاجأتهم وحاصرتهم القوات الباكستانية وأخذوهم أسرى. وفي سجن كوهات في باكستان كما ذكرت من قبل، الضباط الخونة الباكستانيون حاولوا أن يتساوموا مع الشيخ ابن الشيخ الليبي حتى يأخذوا المال الذي معه، فقد كان الشيخ أسامة بن لادن كما سأذكر إن شاء الله في قصة الخروج من تورا بورا قد أعطاه مبلغا من المال ليتولى رعاية وإدارة شؤون الإخوة الذين معه، فكان هؤلاء الخونة يريدون هذا المال فساوموه كما ذكرت من قبل أن نحن نخرجك من هذه القضية ونهربك ونأخذ هذا المال وكأنك لم يقبض عليك. فالشيخ ابن الشيخ الليبي رحمه الله رحمة واسعة وقف موقفا نبيلا مجيدا فقال لهم: أنا أعطيكم هذا المال وأضعاف هذا المال، ولكن أنا وجميع إخواني نخرج، لا أخرج وحدي. فكان نعم القائد ونعم القدوة، فهم قالوا له: لا، هذا لا يمكن أن نقبل ولا نقبل هذا العرض، فبقي مع إخوانه. الموقف الثاني من مواقف نبل يعني رفعة الشيخ ابن الشيخ الليبي رحمه الله حكاه لي الشيخ أبو يحيى رحمه الله رحمة واسعة، فقال لي أنه الشيخ ابن الشيخ الليبي التقى بشيخ أبي يحيى في إحدى سجون أفغانستان بعد القبض عليهما، فحكى له أنهم المحققون أن المحققين الأمريكيين سألوه: هل أنت في القاعدة؟ فالشيخ ابن الشيخ الليبي ما كان في القاعدة، ما كان مبايعا للشيخ أسامة بن لادن، وكما قلت من قبل أن الشيخ أسامة بن لادن رجل عجيب في استثمار كل الطاقات الإسلامية والجهادية، من هو مبايع معه ومن ليس مبايع معه، وذكرت من قبل من فضائل الشيخ ومناقبه أنه رجل بعيد عن التعصب وأنه يستفيد من كل طاقة إسلامية بغض النظر عن انتمائها التنظيمي أو الحزبي. وكان يعني رحمه الله يعني مثل المغناطيس الذي يجمع الطاقات ويوظفها في المشاريع المنتجة. فشيخ ابن الشيخ الليبي لم يكن من القاعدة، بمعنى أنه لم يكن مبايعا للشيخ أسامة بن لادن. فلما سأله المحققون الأمريكيون: هل أنت من القاعدة؟ قال: نعم، أنا من القاعدة. فشيخ أبو يحيى يقول له: يعني ماذا شيخ ابن الشيخ فعلت هذا؟ أنت تورط نفسك. قال: لا، أنا لا أتبرأ من القاعدة أمامهم، القاعدة شرف، أنا لا أتبرأ منها ولا أظهر بمظهر الخائف أمامهم، وأنا أفتخر بالقاعدة حتى لو لم أكن في القاعدة. فهذا جزى الله خيرا الشيخ ابن الشيخ الليبي على هذا الموقف النبيل الكريم. أيضا أود أن أذكر أنه أتكلم عن شيخ ابن الشيخ الليبي في معركة تورا بورا بإيجاز. الشيخ كما قلت كان هو القائد العسكري لمعركة تورا بورا، وكان معه عتاد قليل لا يكاد يذكر في وجه هذه التحالف الصليبي. يعني نحن كنا نرى الميراج الفرنسي والبي 52 أمريكي والطائرات بأشكالها وأنواعها تدك في تورا بورا، وكما قلت لكم من قبل تقريبا قد انتهت المعركة في أفغانستان ولم تبقى إلا تورا بورا، والعالم كله محط أنظاره على تورا بورا، وكالات الأنباء تنتظر خارج تورا بورا، العرب أسرى وقتلى، والجميع يعني العالم كله منتظر، وبوش يتصور أنه هذه المجموعة التي في تورا بورا في هذه المساحة الضيقة إذا قضى عليها وقضى على الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله فقد انتهت المعركة وقد فاز في معركة أفغانستان يتحول إلى معركة العراق. فالعالم كله كان منتظر ومتوجه، والتحالف الصليبي كله تفرغ لتورا بورا، والشيخ ابن الشيخ الليبي كان معه عتاد بسيط جدا، الإخوة كان معهم بعض الأسلحة الخفيفة، ومن الأسرار التي أنشرها كان معهم مدفع هاون واحد في تورا بورا. أمام هذا أمام هذا ماذا أقول، يعني جبال الأسلحة والعتاد والطائرات والقوى الكبرى التي تريد أن تسحق تورا بورا. وبهذا المدفع الهاون الوحيد استطاع الشيخ ابن الشيخ الليبي أن يصد كل حملات المنافقين للتقدم نحو تورا بورا، وكما قلت من قبل كان الأمريكان في غاية الجبن وفي غاية الخوف وفي غاية الخور، ما تجرأوا على أن يقتحموا تورا بورا، لأنهم أدركوا أن هؤلاء الذين في تورا بورا قد عقدوا العزم أن يقاتلوا حتى الموت، فما تجرأوا على هذا. كانوا يدفعون موجات المنافقين، كلما يدفعوا موجة ترجع قتلى وجرحى، ترجع قتلى وجرحى. وألقى الله كما قلت من قبل الوهن في قلوب، وكما سأذكر ألواحا في قلوب المنافقين الذين يحاصرون في ترابورة، وسأذكر إن شاء الله قصص عجيبة في هذا الشأن. فالشيخ ابن الشيخ الليبي كان ماهرا جدا في أنه أولا أخفى نقاط نيرانه، معه بعض الرشاشات ومعه بعض هذا المدفع الهاون، والإخوة معهم الأسلحة الخفيفة، فأخفى نقاط نيرانه عن الطائرات التي تدك على مدار الساعة لمدة تقريبا 14 يوما مدة المعركة. فكلما تتقدم موجة من المنافقين فتواجه نيران المجاهدين فترجع قتلى وجرحى، فتأتي موجة أخرى من القصف تظل تدك تدك تدك تدك حتى يظن أنهم قد قضوا على مقاومة المجاهدين، فتأتي موجة أخرى من المنافقين فيردها الشيخ ابن الشيخ الليبي وإخوانه. وهكذا استمرت المعركة حتى جاءت قصة الخروج من تورابورا. فجزى الله خيرا يا شيخ ابن الشيخ الليبي، استطاع بالصبر والحنكة والمثابرة أن يصد كل حملات المنافقين. وكما قلت من قبل، فإنه ذكرت مرة أن وذكرت أظن في هذه الحلقات يعني من وفاء الشيخ أسامة اللادن بالعهد، أنه في أحد المرات قرابة 100 منافق وقعوا في كمين للإخوة في أحد الأودية، وطلب المنافقون الهدنة وكاد الإخوة أن يقتلوهم، ولكن الشيخ منع إخوانه من قتلهم لأنه قد أعطى العهد بالهدنة. وهذه طبعا كان من حنكة الشيخ ابن الشيخ الليبي، أنه استطاع أن يوقع هذا الالتفاف كما سأذكر في هذا الكمين. فلدرجة أنه من القصص المضحكة في تورابورا أنه الإخوة كانوا يعني في المخابرة يقولون على هذا المدفع الوحيد يسمونه البغل. ففي مرة أحد الإخوة نادى على الشيخ ابن الشيخ الليبي وقال له: يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ، البغل قد انتهى العلف منه. وقال: أسكت لا تتكلم. يعني أن ذخيرة الهون نفذت والحمد لله. فتصوروا هذا العتاد القليل وهذا العدد الذي بلغت قرابة 300 مجاهد بهذه الأسلحة البسيطة أمام هذه القوة الجبارة. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي هذا درس، يعني أن الصمود أمام هذه القوة الجبارة يحقق النصر، وأن هذه القوة في النهاية هي قوة مادية، بشر يخافون ويحرصون على حياتهم، وأنه أنت إذا سلمت أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وقررت أن تموت في سبيل الله فهذه القوة الجبارة كلها ما ستفعل معك، ستقتلك. وأذكر يعني من قصص المضحكة في هذا، لما الجانب لما حصلت الغزوات المباركات على واشنطن ونيويورك وبنسلفانيا، طبعا دائما الأمريكان لا يذكرون وزارة الدفاع البنتاغون في واشنطن، وأنها حتى يصوروا أنها يعني معركة ضد المدنيين فقط، مع أن قيادة العالم العسكرية قد دمرت في هذه الحملات المباركات بفضل الله سبحانه وتعالى. فأذكر أن أخي الشهيد البطل الشيخ طارق أنور رحمه الله في كابل بعد هذه الحملات، فقال لي: يا شيخ ماذا سيفعل بنا الأمريكان؟ قلت: والله ماذا سيفعلون، يفعلون بنا ما يفعلون، يعني إيش سيفعلون؟ قال: قد يرموننا بالقنابل الذرية، ماذا سنفعل؟ قلت: ماذا سنفعل، سنموت. فقال: صحيح، ضحك، سنموت. فيعني المؤمن الحياة عنده والموت هو طريق واحد، كل هدفه أن يحصل على رضا الله سبحانه وتعالى. ماذا يأتي الموت، متى لا يأتي الموت، هذا ليس عمله، عمله أن يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا الدرس كان واضحا جدا في تورابورا. فالمهم جئنا إلى قصة العلف والبغل. فكان هذا هو العتاد الذي استطاع الشيخ ابن الشيخ الليبي رحمه الله رحمة واسعة أن يقود به هذه المعركة الجبارة أمام هؤلاء الصليبيين والمنافقين. طبعا الشيخ ابن الشيخ الليبي قبض عليه بعد ذلك كما قلنا في باكستان، ورح وسجن في سجون كثيرة في أفغانستان، وبعد ذلك حاولوه لكي يعذبوه في مصر، نقلوه في تابوت إلى مصر، وفي مصر هناك هذا عمر سليمان الكلب هذا عليه من الله ما يستحق، عذبه في الاستخبارات الحربية. وحكى هو للشيخ أبي يحيى الليبي قصة تعذيبه في مصر، والمصريون حاولوا أن يأخذوا قصة حتى يرضوا بها الأمريكان، فسألوه عن الأسلحة الكيماوية وما الأسلحة الكيماوية، فهو تحت التعذيب وتحت القهر قال لهم نعم عندنا أسلحة كيماوية، ما يضيره في ذلك يعني، أعطاهم ما يريدون حتى يكفوا عنه. فهم نشروا هذه، الأمريكان فرحوا ونشروا هذه القصة في العالم، وأن القاعدة عندها أسلحة كيماوية وكذا وكذا، ونحن كنا محقين لما هاجمناهم. ثم بعد ذلك لما تركه المصريون وعاد إلى السجون الأمريكية فسألوه عن الأسلحة الكيماوية، قال لا أسلحة كيماوية ولا غير كيماوية، هناك كان قوم يعذبونني ويريدونني أن أقول أن هناك أسلحة كيماوية، فأعطيتهم ما يريدون. فكانت فضيحة كبيرة جدا لحكومة بوش، فضحها الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. بعد ذلك رحله الأمريكان إلى السجون الليبية، وهم كانوا يدعون أنهم أعداء القذافي ويريدون أن يحرروا ليبيا من القذافي، وهم كانوا حلفاء القذافي. وبعد ذلك جاءه في السجون الليبية هيئة حقوق إنسان أظنها Human Rights Watch، وسألوه يعني نريد أن نعرف ما هي قصة تعذيبك، وهل أنت تعرضت لمعاملة سيئة في السجون الليبية وفي سجون أمريكان؟ فرفض أن يتكلم معهم، قال لهم الآن جئتم بعد كل هذا التعذيب الذي عذبته، الآن جئتم تسألوني عن التعذيب، اذهبوا لا أريد منكم شيئا. طبعا قتل الشيخ ابن الشيخ الليبي في السجون الليبية، وغالبا أنه قتل بسبب أنه رفض المشاركة في التراجعات التي كان يجبر القذافي المعتقلين عليها. فرحم الله الشيخ ابن الشيخ الليبي هذا البطل الشامخ والجبل الأشم في تاريخ الجهاد في ليبيا وفي العالم الإسلامي. والذي أريد أن أختم به قصة الشيخ ابن الشيخ الليبي، أن دم الشيخ ابن الشيخ الليبي هو أمانة في عنق الليبيين خاصة والمسلمين عامة. أنا أحمل الإخوة الليبيين أمانة الثأر من الشيخ قتل الشيخ ابن الشيخ الليبي والشيخ أبي يحيى الليبي والشيخ عطية الليبي وسائر المجاهدين، هذا أمانة في عنقكم أولا وفي عنق كل مسلم ومجاهد، فعليكم أن تأخذوا بثأر هؤلاء الأبطال. طبعا لم يكن الشيخ ابن الشيخ الليبي هو الشهيد الوحيد، هناك كان كما قلت حوالي 10-12% من الإخوة استشهدوا في تورابورا، ومعظمهم استشهد أثناء الانسحاب من تورابورا، وقعوا في كمين في أثناء مسيرهم للطائرات الأمريكية فقصفتهم في أحد الأودية الضيقة، فقتل منهم في هذا المكان قرابة حوالي ما بين 20-30 هكذا. وكل القصف الذي كان في تورابورا كان تقريبا الخسائر في حوالي 10 قتلى، فيكون المجموع كله تقريبا حوالي 30-40 قتيل شهيد بإذن الله سبحانه وتعالى، في نسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. فالنسبة نسبة عظيمة جدا في وسط هذا الحصار أن تكون خسائر 10-12%. طبعا هناك أسماء كثيرة، يعني لما الشهيد أبو محجن رحمه الله الذي كان قد جاهد في أفغانستان وجاهد في البوسنة وجاهد في وقت الطالبان مع الإمارة الإسلامية واستشهد في تورابورا، الشهيد محمد محمود المكي وكان قد جاهد في البوسنة من قبل ثم جاهد في أفغانستان وكان قتل في أول دفعة في القصف، وأذكر أني لقيته في لما صعدت إلى الجبل في تورابورا وكان هو أمير إحدى المواقع. وحتى أذكر لكم يعني الظروف التي كان يعيش فيها الإخوة في تورابورا، كنا لما صعدنا إلى تورابورا الجبل، فطبعا نحن لا نعرف الظروف التي يعيش فيها الإخوة، فأحد الإخوة أراد أن يتوضأ فجاء إلى جرك ماء فأخذ يصب الماء ويسبغ الوضوء إسباغا، فالشيخ محمد محمود الشيخ محمد محمود المكي قال له: يا أخي هداك الله، نقطة الماء هنا تساوي ذهبا. فهذا تعرف الظروف التي كان يعيش فيها الإخوة، نقطة الماء هنا أغلى من الذهب، قال له هكذا. فهذه الظروف. أذكر أيضا أخونا طالوت رحمه الله، وأذكر أخونا أبو يحيى الهاون الذي شارك في المرحلة الأولى في تورا بورا ثم بعد ذلك تركها. طبعا الشيخ أبو يحيى الهاون كما ما هو من اسمه هو كان متخصصا في الهاون. كيف الوقت معنا؟ باقي؟ طيب. الشيخ أبو يحيى الهاون يعرفه الذين شاركوا في الجهاد ضد الروس وضد مع الإمارة الإسلامية وضد الأمريكان، وهو كان أحد أعمدة مدرسة خلدن المباركة. والشيخ أبو يحيى الليبي أبو يحيى الهاون من الأخفياء الأتقياء، الناس الذين يعملون في صمت، لا يريدون شكرا ولا يريدون ثناء، يعملون لوجه الله سبحانه وتعالى. وكان هو من رافق الشيخ عبد الله عزام عليه، وكان الشيخ عبد الله عزام يمازحه ويسميه عدو إيطاليا، لأنه كان أصلا يعمل في إيطاليا ثم هجر إيطاليا وتفرغ للجهاد في أفغانستان. وكانت ميزته يعني الفريدة أنه حريص، كان حريصا جدا على الاستفادة من كل ساعة من وقته، يعني لا تراه إلا في علم نافع أو عمل صالح. وكان مثلا هو مدربا في معسكر خلدن في أفغانستان، وفي نفس الوقت كان تلميذا في المعهد الدعوي الذي كان يديره فضيلة الشيخ أبي عبد الله المهاجر، جمعنا الله به على خير قريبا عاجلا، آمينين منتصرين، آمين سالمين إن شاء الله. ولما حصلت الهجمة الصليبية على أفغانستان بعد الغزوات المباركات، فانحاز الشيخ أبي يحيى الهاون إلى مناطق القبائل، وهناك بدأ نشاطه من جديد في تدريب المجاهدين. وكان طبعا هو متخصصا في الهاون، فكان هو هذا هو يعني التخصص الذي يعني يدرب عليه. وكان الشيخ أبو يحيى الهاون رحمه الله رحمة واسعة شديد الورع، كان شديد الورع، فكان يخشى أن أحد المتدربين يتعلم منه هذا الفن ثم يستخدمه في الدنيا. وتعرفون طبعا مناطق القبائل والصراعات القبلية والنزاعات القبلية والحروب القبلية، فهو كان يأخذ عهدا من كل متدرب يقسم له على المصحف أنه لن يستخدم هذا العلم إلا في الجهاد في سبيل الله ضد الكفار أعداء المسلمين. فكان بعض الأنصار من القبائل يمازحونه، فيأتي أحدهم ويتصنع أنه يتلصص عليه أو ينظر في دفاتره، فالشيخ أبو يحيى الليبي يغلق، أبو يحيى الهاون يغلق الدفتر. وظل يعني الشيخ أبو يحيى الهاون هذا الرجل التقي الخفي يعمل في صمت إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى بمرض السرطان في العظم الوجني، وتوفي إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا المرض، نسأل الله يتقبله في الصالحين. أيضا من الأسماء البارزة التي أذكرها من شهداء تورا بورا الشيخ حمزة الدندني الذي استشهد في الجوف في بلاد الحرمين على يد آل سعود في أثناء المعارك بين المجاهدين وبين القوات السعودية العميلة الخائنة في جزيرة العرب. وكان الشيخ حمزة الشهيد أو حمزة الدندني كان أمير مجموعة من المجاهدين من الإخوة الجدد في تورا بورا، وكانت هذه المجموعة من أفضل المجموعات انضباطا ونظاما في المعركة. طبعا أود عند الحديث عن الشهداء، بقي دقيقتين خلاص أنا أوجز بسرعة، أن تورا بورا كانت مظهرا من مظاهر الوحدة الإسلامية. فكان لم يشارك فيها فقط يعني من بلد واحد، ولكن شارك فيها من بلاد متعددة، شارك فيها عرب، شارك فيها إخوة من جزيرة العرب، وإخوة من اليمن مدد الإسلام في كل عصر، وإخوة من الكويت، وإخوة من البحرين، وإخوة من بلاد الحرمين، شارك أيضا فيها من بلاد المغرب الإسلامي، من الجزائر، أذكر الشيخ أبو جعفر الجزائري رحمه الله وإخوانه، ومن المغرب ومن تونس ومن ليبيا، أيضا شارك من الباكستانيين ومن الأفغان، وشارك أيضا إخوة من الشام، وشارك أيضا إخوة من تركستان. كل هؤلاء شاركوا في تورا بورا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يرحم شهداءهم، وأن يفك أسراهم، وأن يجمعنا بهم على خير في الدنيا والآخرة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه هي الحلقة السابعة من حلقات أيام مع الإمام. أتذكر فيها تلك الذكريات الطيبات مع الإمام المجدد الشهيد كما نحسبه، الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله. وكنت في المرة السابقة قد تعرضت إلى ذكرياتي معه في تورا بورا، وتكلمت حول الأصدقاء والأعداء، وتكلمت على الأصدقاء والشهداء الذين يعني تقبلهم الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذنه في تورا بورا. وأنا هنا أريد أن أصحح خطأ وقعت فيه، وهو أني ذكرت الشهيد محمد محمود، وفي الحقيقة لما راجعت الأمر واسمه كان اسمه الذي يشتهر به في تورا بورا علي محمود رحمة الله عليه وعلى شهداء المسلمين. فاليوم أريد أن أكمل بعض هذه الذكريات، فبعد أن تكلمت على الأصدقاء أريد أن أتكلم على الأعداء الذين واجهونا في تورا بورا، وأضرب أمثلة لبعضهم. واحد من هؤلاء الأعداء من كبار الخونة الذين كانوا يحاصروننا في تورا بورا هو المدعو حضرة علي. حضرة علي هذا كان في تنظيم الشيخ محمد يونس خالص رحمه الله، حزب إسلامي يونس خالص، ولكن بعد أن حصرت الفتنة في أفغانستان بالاقتتال بين المجاهدين ومجيء حركة طالبان المباركة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انضم إلى تحالف الشمال المناوئ لطالبان، والذي ذكرنا من قبل أنه كان على صلة بأمريكا، وأن زعيمه أحمد شاه مسعود كان على صلة وثيقة بالاستخبارات الأمريكية، وبينا ذلك من تقرير الكونغرس الأمريكي الرسمي عن أحداث 11 سبتمبر في إصدارات السحاب، وبينا أنه كان أيضا متواطئا مع الأمريكان في محاولة قتل الشيخ أسامة بن لادن ومن معه. المهم، هذه المجموعة الخبيثة انضم إليها حضرة علي هذا، وكان لما قامت الحرب في أفغانستان على الإمارة الإسلامية وكان قبيل هذه الحرب قد قتل أحمد شاه مسعود، الذي كان قد ذهب إلى البرلمان الأوروبي وتعهد للأوروبيين بمحاربة الأصولية الإسلامية في أفغانستان وبمحاربة القاعدة وأسامة بن لادن، لأن هذا يحفظ على أمريكا مصالحها كما قال. المهم، وقد بينا هذا في شريط قراءة للأحداث وحقائق الجهاد وأباطيل النفاق، هذان الشريطان اللذين أصدرتهما مؤسسة السحاب. لما جاءت القوات الأمريكية لأفغانستان دخل معها لجلال أباد وتولى المسؤولية الأمنية في جلال أباد، وكان مسؤولا عن القيادة الأمنية في جلال أباد. ولما بدأت المعركة ضد المجاهدين في تورابورا كان مسؤولا عن قطاع في حلقة الحصار حول المجاهدين، وكان يحرض قادة المجاهدين على عدم قادة المجاهدين كان يقرض قادة المحاصرين على عدم التعاون مع المجاهدين. وفي مرة سمعه الإخوة يقول لأحد قادته يحذره، يخاف، ذكرت من قبل مدى تذبذب المحاصرين لنا ومدى تذبذب كثير من ممن كان حولنا. فكان سمعه الإخوة العرب يكلم أحد قادته يقول له: لو مر العرب من عندك سأقتلك. هذا فأجابه صاحبه بأن العرب لا يمرون من عندي، وانظر من أين يمرون. هذه كانت طبيعة العلاقة بينهم، طبيعة يعني قائمة على الانتفاع وعلى النفاق، وكل منهم لا يحترم صاحبه، والشك بينهم كان شديدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الشخصية الأخرى الخائنة التي أريد أن أشير إليها هي شخصية رجل اسمه محمد زمان. محمد زمان هذا حكى لنا الشيخ رحمه الله أنه أثناء إقامته في جلال أباد حاول هذا محمد زمان أن يتواطأ على قتل الشيخ ومن معه. بعد ذلك لما قامت الحرب الصليبية على أفغانستان كان محمد زمان هذا مسؤولا عن قطاع من جزء من حلقة الحصار حول المجاهدين في تورابورا، وكان بينه وبين حضرة علي تنافس شديد في خدمة الأمريكان. المهم، محمد زمان هذا حاول أن يخدع الشيخ أسامة بن لادن، فأرسل رسولا برسالة إلى الشيخ أسامة بن لادن، وأنا قد اطلعت على هذه الرسالة. فالإخوة الذين يعني كانوا على أطراف الجبل أوقفوا هذا الرسول وقالوا لهم: ماذا تريد؟ فقال: هذه رسالة من محمد زمان إلى الشيخ أسامة بن لادن. فقالوا له: لا، نحن لا نعرف أسامة بن لادن هنا ولا ليس هنا، ولكن هات هذه الرسالة. فالمهم، هذه الرسالة وصلت إلى الشيخ، مكتوب فيها ملخصها يعني ورقة هكذا من صفحتين: أنت يا شيخ أسامة أمانة الإسلام وأنت فخر الإسلام، وهكذا مدح هكذا وثناء، والمحافظة عليك هذه مصلحة كبيرة للأمة المسلمة، وأنا يعني أقسم عليه بالأيمان الغليظة والأقسام المغلظة أني أنا يعني أحفظ نفسك وأنا في خدمتك، وتعال معي وأنا أخذك بسيارتي وأجلسك في بيتي وسط أهلي وأدافع عنك كما أدافع عن أهلي، ولا تعرض نفسك للخطر، وأنا أخشى أن يقتلك الأمريكان، إلى غير هذا كلام طويل بهذا المعنى، يدور حول هذا المعنى. فالشيخ أسامة طبعا يعني رجل يعني حنكته الحروب والتجارب، فقال للأخ الذي المراسل أو الوسيط بيننا وبين هذا الرسول، قالوا له: قل له أسامة بن لادن ليس موجودا ونحن لا نعرف أين هو. فالمهم، الرسول رجع إلى محمد زمان، فمحمد زمان حبس هذا الرسول، شك في هذا الرسول أنه يكون يكذب عليه. أقول هكذا كانت العلاقة بينهم. فالمهم، بعد ذلك محمد زمان هذا قتل في بيشاور، وشك فيه الأمريكان، وممكن بوشاية حضرة علي ضده. فالمهم، الأمريكان ما وجدوا ضده دليل، لكن ما وثقوا فيه فأخرجوه، طردوه إلى بيشاور، وهناك سمعنا أنه قد قتل، والله أعلم بحاله. أيضا الشخصية الثالثة من الخونة الذين أود أن أشير إليهم رجل اسمه حاجي دين محمد، هذا مشهور في جلال أباد. هذا الرجل كان مساعدا للشيخ يونس خالص رحمة الله عليه في تنظيمه، ولما جاء الشيخ إلى أسامة إلى جلالباد ونزل في ضيافة الشيخ يونس خالص، كان يتظاهر يعني بأنه من محبي الشيخ ومساعديه وهكذا. المهم لما قامت الحرب الصليبية على أفغانستان، كان دين محمد هذا يضغط على الأنصار الذين يعاونوننا أن يتركونا وأن لا يعاونونا، وكان يقول لهم على الذين في تورا بورا أن يسلموا أنفسهم للأمم المتحدة وهي ترسلهم لبلادهم. طبعا الحمد لله نحن ما سلمنا أنفسنا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم الشيخ أسامة رحمة الله عليه للمعرفة السابقة بينهما كانت معرفة ليست قوية، يعني معرفة عادية هكذا، فأرسل إليها رسالة ينصحه فيها ويعظه فيها، لأنه كان يعني يعتبر يعني شبه الرجل الثاني في جلالباد. سأحكي عنه وعن أخيه الذي كان يعني حاكما لجلالباد بعد خروج الطالبان منها. فأرسل إليه رسالة يقول له يعني يا حاجي دين محمد، كلانا قد كبر سنه وشاب شعره ولا ندري متى نلقى الله، ممكن أحدنا يلقى الله غدا، فأنت يعني قد تعين علينا الأمريكان ثم تذهب وتلقى الله بهذا الذنب، ونحن ليس بيننا وبينكم مشكلة، نحن لا ننافسكم على رئاسة ولا وزارة ولا ولاية ولا إمارة ولا شيء، نحن إخوانكم في الجهاد السابق، ونحن مسلمون ونحن مهاجرون ونحن مسافرون ونحن صائمون، وأنتم ليس بيننا وبينكم حرب ولا مشكلة، ولكن مشكلة بيننا وبين الأمريكان، فخلوا بيننا وبين الأمريكان، لا تعينوا الأمريكان علينا. فالمهم أن هذه الرسالة يعني هو قابلها بالاستخفاف، حتى أنه بعد ذلك بلغنا أنه قال أسامة بن لادن أرسل إلي يقول كلانا قد كبر سنه ونحن إخوانكم، ماذا يريد مني أسامة بن لادن؟ خرج الطالبان والأمريكان أسندوا إلي الحكم والولاية، هل أترك الحكم والولاية يعني؟ فهكذا لوث تاريخه الجهاد السابق. طبعا حاجي دين محمد هذا له شقيقان، واحد اسمه عبد الحق والآخر اسمه عبد القدير. عبد الحق هذا من عملاء الأمريكان الكبار، وكان يعني الأمريكان يعتمدون عليه أكثر من كرزاي، ودخل أفغانستان في أول هذه الحرب الصليبية، وكان معه أموال كثيرة جدا، وكان معه جهاز ساتلايت، حتى أن كولين باول ذكره يعني وقال أن رجلنا في أفغانستان فلان وننتظر منه نتائج جيدة. فالمهم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الطالبان أمسكوه وأمسكوا معه هذه الأشياء وأعدموه في أول هذه الحرب. الأخ الثاني اسمه عبد القدير. عبد القدير هذا كان واليا لجلالباد قبل أن يدخلها الطالبان لما في أول حركتهم، ثم بعد ذلك لما خرج الطالبان انحاز الطالبان من جلالباد هو أصبح والي جلالباد. بعد ذلك صار وزيرا في كابل في حكومة كرزاي، وهو طبعا كان في تحالف الشمال الذي كان بقيادة أحمد شاه مسعود، ولكن كان بينه وبينهم عداوات شديدة، طبعا هم أهل الدنيا بينهم عداوات شديدة، فدبر له كمين في كابل وقتل، وقيل أن تحالف الشمال هو الذي قتله، والله أعلم بحاله. فهذه يعني حال هذه الأسرة التي كانت تتعاون مع الأمريكان. فالحمد لله الذي نجانا من هذه الفتن وهذا المصير، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. طبعا كما ذكرت من قبل، كان كثير من المحاصرين لنا كانوا مذبذبين، وأنا ذكرت من قبل قصة الرجل الذي كان محاصرا لنا وكان مسؤولا إداريا في الطالبان ثم مسؤولا بعد ذلك في حكومة ما بعد الطالبان، وأكد لنا أنه لن يأتيكم ضرر من طرفي. أيضا أحد أنصارنا من الفكاهات العجيبة، أن أحد أنصارنا الذين كانوا معنا كان له أصدقاء في القوة التي تحاصرنا، وكانوا في القوة المدرعة، فكان يتصل بهم باللاسلكي ويقول لأحدهم كيف حالك يا فلان وفلان، انتبه وإلا سنضربك بالصواريخ المضادة للدبابات ونقتلك، ويضحكون هكذا. فكان هكذا الأمور كانت مختلطة. نسيت قصة أخرى مهمة بالنسبة لحاج الدين محمد. حاج الدين محمد كان يضغط على الأنصار الذين يساعدوننا، وأحد هؤلاء الأنصار كان جزاه الله خيرا يساعدنا مساعدة كبيرة، وكان يعرف دين محمد، فقال له اترك هؤلاء العرب وإلا يرسل الأمريكان عليك 50 طائرة على قريتك فيبيدونها إبادة تامة. فهو قال له كيف أترك العرب وهم يعني إخواننا في الجهاد وهم يعني مسافرون وهم غرباء وهم صائمون ومهاجرون، كيف أتركهم؟ المهم فعلا أرسل الأمريكان غارات جوية على قريته فقتلوا فيها 50 شخصا، وقتلوا من بيته 18 شخصا. أنا ذكرت هذا من قبل. المهم أحد من القصص أيضا المضحكة المبكية على التذبذب في من كانوا يحاصروننا، أننا في أحد الليالي وجدنا في تبة مقابلة لنا بعض هؤلاء المنافقين صعدوا إلى هذه التبة، وكان على هذه التبة هكذا غرفة هكذا، وجلسوا على هذه التبة قبيل المغرب وأوقدوا نارا. فالإخوة قالوا كيف نتركهم هؤلاء، لا يجب أن نتركهم، وإذا تركناهم من أول يوم يعتادون على هذا، فلا بد أن نشتبك معهم بالرشاشات وحتى ينزلوا من هذه التبة. المهم أحد إخواننا الأنصار الأفغان قال لا تقتلوهم، أنا أتصل بقائدهم. فاتصل بقائدهم، كانت علاقات عجيبة، اتصل بقائدهم قال كيف هذا إخوانك صعدوا على التل المقابلة لنا، فقال لا إن شاء الله في الصباح أنزلهم. لكن هؤلاء جاء مجموعة أخرى وليس من قومنا وليس من أهل هذه الأرض، فأرادوا أن يصعدوا على هذه التبة، فهؤلاء أخذتهم الغيرة القومية فقالوا هذه أرضنا وهذا وليس من قومنا، فنحن نحتل هذه التبة وأنا في الصباح أنزلهم، ما تخافوا. فالإخوة تعجبوا، فالإخوة فهو فعلا سبحان الله، وكانوا يشعلون في الليل نارا على رأس التبة وهكذا، شيء عجيب. فأنا كنا نقول هذه إشارة ممكن بينهم بين الأمريكان أو فيه. المهم جاءت الطائرات الأمريكية في الليل وقصفتهم وهربوا من التبة مذعورين، فقلنا الحمد لله وكفى الله المؤمنين القتال. المهم لما كان أحد الإخوة يقول نحن لابد أن نشتبك معهم ونضربهم، فأحد الإخوة الأنصار قال لا تضربونهم، إنهم أصحابنا. فالإخوة تعجبوا من كلمة أصحابنا هذه، فصارت يعني فكاهة هكذا، أصحابنا. فأنا حتى كنت أمازح الإخوة وأقول لهم إن شاء الله لما تنتهي هذه الأزمة أنا أكتب كتابا في العقيدة وأجعل فيه فصلا بعنوان الرد على من قال أصحابنا الرد على من قال أصحابنا. فأيضا من الذين كانوا يحاصروننا بعضهم انسحب من المعركة وقال العرب لا يريدون بنا شرا ولا يتقصدوننا بالقصف ليقتلوننا، وانسحب هو ومجموعته. أقول هذه كانت ظروف الحصار ومدى الذبذبة بفضل الله سبحانه وتعالى التي كانت في المحاصرين لنا. أنا كما ذكرت من قبل أريد أن أركز على حنكة الشيخ أسامة رحمه الله في إدارة المعركة. فالشيخ أسامة بن لادن رحمة الله عليه ظهرت حنكته في عدة جوانب. الجانب الأول، كان الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله مهتم جدا بجانب الاتصالات، ومن هذا الاهتمام مراقبته بمتابعة اتصالات الإخوة في أفغانستان حتى يتبع أخبار جميع الإخوة في أفغانستان. حتى أذكر نحن كنا نتابع أخبار الإخوة في شاهيكوت التي حصلت فيها المعركة الشهيرة بعد ذلك، وكنا نتابع أخبار الإخوة في مزار شريف، وبعد ذلك الذين حصلت معهم معركة قلعة جنجي، وكنا نتابع أخبار الإخوة في خوست. فكان الشيخ يعني هو يتابع جميع أخبار هذه المناطق، ولو حتى هو لا يتصل عليهم لكن يتابع باستمرار ما يحصل في أفغانستان. أيضا الشيخ كان يراقب اتصالات العدو، وكانت هذه المراقبة مفيدة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. أن أحد الإخوة قادة المجموعات حذرنا من محاولة التفاف العدو حولنا. كان هناك الأخ ربعي اليمني رحمه الله من خيرة الإخوة، وكان على تبة تسمى تبة قحطان، وطلب الإخوة منه أن يستكشف المنطقة خلف ابن الشيخ الليبي، لأن هذه التبة كانت خلف ابن الشيخ الليبي رحمه الله رحمة واسعة. وكان ربعي في قمة الجبل وابن الشيخ في سفح الجبل، فلما استكشف المنطقة رأى المنافقين يتسللون من خلف ابن الشيخ ومجموعته، وهنا استدعى بعض الإخوة لكي يساعدوه في ضرب المنافقين، وبالفعل رموا عليهم قنابل واشتبكوا معهم بالبيكة. هذه كانت بداية المفاوضات التي فتحت باب الخروج من منطقة الحصار، وهذا جانب آخر من جوانب حنكة الشيخ رحمه الله. المهم يحكي الأمريكان أن العرب هم الذين طلبوا التفاوض وطلبوا الخروج وطلبوا السلام، كل هذا كذب ودجل. الذي طلب التفاوض هم المنافقون، طلبوا التفاوض لما هذه المجموعة سقطت في كمين الإخوة. طبعا الهدنة حصلت يوم 27 رمضان سنة 1422 هجرية، الموافق 12 من ديسمبر لسنة 2001، نتيجة ليأس المنافقين من فشل حملاتهم المتكررة، ونتيجة لجبن الأمريكان، كانوا في رعب من اقتحام تلال تورا بورا الجبلية بعد كثرة الخسائر التي لحقت بالمنافقين، ما في موجة هجوم إلا وترجع وفيها قتلى وجرحى. أيضا فشل القصف الجوي في زحزحة المجاهدين عن أماكنهم، لذا لجأوا للحيلة في محاولة لخداع الإخوة والغدر بهم، نفس الشيء الذي فعله الأمريكان في قندوز ومزار شريف وقلعة جنجي. بدأت الهدنة في حوالي 1 ظهرا تقريبا. سبب الهدنة كما قلت أن هناك كانت محاولة فاشلة من المنافقين لصعود الجبل والالتفاف، وهنا المجاهدون أنكوا فيهم بالقنابل وبرشاشات البيكا. كان هناك أيضا مجموعة تقدر بحوالي 100 منافق يحاولون أن يدخلوا وادي تورا بورا حتى تتقدم في مواجهة المجاهدين، ولكن وقعت في مصيدة بين مواقع المجاهدين. هنا اتصل المنافقون بنا وقالوا يعني نحن لا نريد بكم شرا وأنتم إخواننا، غيروا لهجة الكلام، ولماذا أنتم يعني يكون بيننا وبينكم الحرب، ولماذا لا نحل هذه المشكلة وهكذا، فنحن نريد أن نتفاوض معكم ونوقف القتال. فالشيخ مبدئيا قبل وقف القتال، وكان هؤلاء حوالي هناك 100 منافق تحت نيران الإخوة، فالإخوة استأذنوا الشيخ أن يشتبكوا معهم، فالشيخ أبى وقال لا، نحن خلاص أعطينا الكلمة على أن نوقف إطلاق النار. وهذا من مثال على نبل الشيخ في أخلاقه. فاتفق المنافقون على أن يسحبوا قوتهم وأن يوقفوا إطلاق النار وأن تبدأ بيننا وبينهم مفاوضات. فالمهم طلب المنافقون اللقاء عقب سحب قواتهم، فالشيخ جزاه الله خيرا قال لمندوب الاتصال قل لهم الإخوة العرب كثيرون وقيادتهم كثيرة، ولا يمكن أن يتخذوا قرارا في لحظة، لابد من أن يجتمعوا ويتشاوروا، فهذا سيأخذ وقت، فنحن لا نستطيع أن نأتيكم للتفاوض قبل صباح الغد، ما يستطيعوا أن يتخذوا قرارا اليوم. فقالوا خيرا، غدا صباحا نلتقي في قرية الفضلية في موضع الفلاني وننهي هذه المشكلة التي بيننا وبينه. طبعا هم كانوا يريدون الغدر بالإخوة كما سأذكر يعني. المهم في هذه الليلة خرج الإخوة من تورا بورا، وسأتي لتفصيل ذلك. لماذا قبل المجاهدون الهدنة؟ قبل المجاهدون الهدنة لأن التموين كان تقريبا يعني شبه انقطع، البرد كان شديدا، وكان الجليد على وشك السقوط، يعني ممكن خلال أسبوع أو أكثر قليلا يبدأ الجليد بالسقوط. الحصار محكم حولنا من كل جهة، الماء متجمد، ونحن في قمم التلال، والماء تحتنا ممكن ب500 متر، وكان في المكان الذي كنت فيه مع الشيخ كان بجانبنا عين ماء، ولكن هذه العين ماء كانت سطحها كله متجمد، صحيح يخرج منها الماء ولكن كل سطح متجمد. أيضا القصف المتواصل على الإخوة ليل نهار. أيضا استولى المنافقين على جلالباد وكامل ولاية نجرهار. فالمهم اتخذ الشيخ القرار بإخلاء ثورة دورة لنبدأ مرحلة جديدة من حرب العصابات. ففي هذه الليلة، ليلة 27 من رمضان، خرج الإخوة من ثورة دورة. في صباح اليوم التالي لما 28 من رمضان خرج الإخوة يوم 27 ليلا من ثورة دورة، في صباح اليوم التالي وهو 28 من رمضان اكتشف المنافقون أنه ليس هناك أحد يجيبهم، في شكوا أن الإخوة قد خرجوا. فلما نادوا على الإخوة فأحد المندوب الاتصال قال ماذا تريدون، فاكتشفوا أن الإخوة قد خرجوا، أو جزء كبير منهم خرجوا، فغيروا لهجة الكلام. بعدما كان الكلام نحن نريد أن نحل المشكلة، قالوا لهم نحن نريد أن نسفك دماءكم. هذا كان جوابهم لما حسوا أنهم قد فشلوا في استدراج الإخوة. طبعا هنا الأمريكان يقولون كنا في ثورة دورة، الأمريكان كانوا في غاية الجب وفي غاية الخوف، وكانوا يرهبون اقتحام ثورة دورة، وما دخلوا مواقع الإخوة إلا بعد أن انسحب الإخوة منها، وبعد أن دخلها المنافقون أولا، ثم بعد يومين دخل الأمريكان. حتى أننا مرة سمعنا في اللاسلكي واحد من المنافقين يكلم واحد آخر يقول له أرسل البغال، الضيوف تعبوا يريدون، والبرد عليهم شديد، يقصد الأمريكان. فهذه قصة القوات الخاصة الأمريكية والفرقة 82 محمولة جوًا والجبلية، كل هذه القصص الفارغة. إذا ثبت المجاهدون واستعانوا بالله سبحانه وتعالى وصمموا على القتال حتى الموت، فإن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سيفتح عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعًا بعدما خرجنا من ثورة دورة أنا سمعت محمد زمان هذا في البي بي سي يسأله مراسل البي بي سي، فيقول له يا حاجي سيب أين العرب؟ تقولون كان هناك 500 عربي و1000 عربي وهكذا، أين هم؟ فقال العرب كلهم ماتوا. فقالوا كيف؟ قالوا نعم، هناك حوالي 200 جثة في ثورة دورة موجودة. فأنا يعني كنت كما سأحكي قد سبقت الشيخ في الخروج، قلت سبحان الله 200 جثة، كيف هذا؟ طبعا قلت بين كل هذا كذب في كذب دجل، يعني كله فقط حتى يبرروا الأموال التي يحصلون عليها، والأمريكان حتى يعني يبينوا لشعبهم أنهم يفعلون شيئا. نفس هذا الكذب مارسوه في شاهيكوت، لو تذكرون قصة شاهيكوت، وقالوا شاهيكوت وفيها كذا من العرب وألف من العرب وألفين من العرب، ونحن سندخل عليهم، نحن سنقضي عليهم، سنفعل. وفي الأخير قالوا القوات الأمريكية انسحبت وقرأت قصف شاهيكوت. إذن هذا يبين قيمة الإعلام الجهادي. الإعلام الجهادي في هذه الحرب يا إخوة فضح زيف الأمريكان، وفضح زيف التحالف الصليبي النيتو وأعوانه من المنافقين. فقط قارنوا بين حرب العراق ضد صدام حسين في الحرب الأولى والحرب الثانية وكيف أدارتها السي إن إن، وبين الحرب الصليبية الممتدة من 11 من سبتمبر حتى اليوم، وكيف أن الإعلام الجهادي بهذه المجهودات البسيطة قد فضح الإعلام الغربي وقد أظهر الصورة التي لم يكن من الممكن أبدا أن يظهرها الإعلام الغربي. أنا هنا أريد أن أتكلم كلمة بسيطة حول الإعلام الجهادي. أقول يا إخوة، يا فرسان الإعلام الجهادي، كنتم ترهبون أمريكا وكنتم ترعبون أمريكا وهزمتم أمريكا إعلاميا، واستطاع المجاهدون بفضل الله سبحانه وتعالى أن ينقلوا المعركة ميدانيا بغزوات 11 من سبتمبر المباركة وبغزوة لندن ومدريد، أن ينقلوا وبالي، أن ينقلوا المعركة إلى داخل أراضي التحالف الصليبي، وانتصرنا عليهم إعلاميا بإصداراتنا وببياناتنا وبأفلامنا وبإنتاجنا الذي غزاهم. الآن يا إخوة، بعدما كنا نحير ونرعب الإعلام الأمريكي والعدو الأمريكي، رد علينا الإعلام الأمريكي بأن نقل المعركة في وسطنا. الآن تحول الإعلام الجهادي إلى أداة من أدوات الهدم للكيان الجهادي. الآن امتلأ الإعلام الجهادي بالسب والشتم والطعن في كل الناس، من قيادات المجاهدين ومشايخهم إلى أصغر واحد فيهم، وأصبح مرتع لكل من هب ودب. أنا أناشد إخواني في الإعلام الجهادي أن يتحملوا مسؤولية الكلمة. الكلمة أمانة والإعلام أمانة، فلا تنشروا ما يفتت صف المجاهدين، لا تنشروا ما يثير الخلافات بين المجاهدين، لا تنشروا ما يعين الأعداء على المجاهدين، ما تنشروا ما يثير الفتن بين المجاهدين. كنا صفا واحدا تحت راية أمير المؤمنين مولانا محمد عمر، وتحت رايته قيادة الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله، وكنا نخوض المعركة متحدين، فكانت تنزل علينا البركات. الآن بدأ هذا يرى شيئا وهذا يتجه اتجاها، وبدأت الحرب بيننا. هذا سنحرم النصر وسترفع عنا البركة. فأنا أناشد إخواني في الإعلام الجهادي أن يتحملوا مسؤولية الكلمة، وألا يطعنوا في اسمحوا بأن تطعن مجموعة في غيرها مجموعة، وأن هذه الكفار وهؤلاء خونة وهؤلاء صحوات وهؤلاء يستحقون طلقة في الرأس وهؤلاء، هذا الكلام كله يجب أن يقع، والذي يشارك فيه يتحمل مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. أنا وإخواني نعفو عن أي شيء شخصي، لكن أي شيء يفتت صف المجاهدين لا نستطيع أن نعفو. أرجو أن تكون هذه الرسالة قد وصلت. طيب، خلينا ننهي إن شاء الله. نعود إلى قصة حنكة الشيخ في إدارة المعركة. الشيخ في هذه الليلة اللي هي في ليلة 27 من رمضان، ليلة 28 من رمضان، الشيخ أخرج الإخوة من تورا بورا، والشيخ أسامة بن لادن رتب إخراج الإخوة من تورا بورا. وكما ذكرت من قبل أن الذي أخرجه من تورا بورا هو القائد مولوي نور محمد رحمة الله عليه ورجاله، جزاهم الله خير الجزاء، وأن الشيخ أسامة بن لادن ذهب إلى القائد ابن الشيخ الليبي في موقعه وجلس معه يرتب ترتيبات إخراج الإخوة ماديا وميدانيا، ومولوي نور محمد يستعجله، يقول له أمامنا رحلة طويلة، يجب أن نخرج الآن، يجب أن نخرج الآن. والشيخ ما خرج إلا في الساعة 11 ليلا من تورا بورا، وهذا كان خطير جدا عليه، وهذا حرصا من الشيخ على سلامة الإخوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.